بقى الزميل كان بيقول لي ايه هي الحسابات الهامه، هي الحسابات اللي ممكن تتوقع تكون فيها اخطاء اذا جمعناها تعدي مؤشر امامي. فاهم كده، بس هي المشكله ان اغلبيه التحليفات بتفتح حسابات غير الهام. ما لو عندي تحليل غير هام في حسابه غير هام ما يفرقش معايا. لا يعني لازم نفكر دايما ان الناس تخاف من التحليل. في فرق بين المحاسب والمراقب. المحاسب لما يجي يعمل تحليل البنك يفرق معايا 10 جنيه لازم ادور عليه. المراجع لما تفرق معاه 50 جنيه 100 جنيه يعني المراجع السنس بتاعه هو مش رايح لاي حسابات الشركه ورايح يظبطها، هو رايح يفحص عشان ياخد ادله يقضي بيها رايح. فال 10 جنيه وال 100 جنيه مش هتاثر على رايح، ماليش دعوه غلط ماشي غلط ايه مش شغلتي ان اقعد ادورهم على رايح. فده الفرق على المراجع. الحسابات الهامه مؤشر المنزليه هو او الماتيريال هي اللي ممكن تاثر على احد مستخدمي الفرع. اي حاجه تغير سفر الريسك ممكن وعندي اعتماد وعندي اذن موافقه وعندي استلام وعندي عرض وافصاح وتبويب وتحويل وفوائد كل القصه يعني في دوره مستمريه خاصه بالشغل. طيب اسسنا المصدر، اسسنا المصدر خلاص وابتدينا تشغيل. هل الاصول الثابته اللي كانت دوره مستمديه لمده 5 سنين في السنه السادسه هي دوره مستمديه؟ ليه؟ مفيش، ما عنديش حاجه بتحصل، ما عنديش حاجه بتتكرر. ما انا هعمل ايه؟ هخصها كرصيد حساب ليه؟ كل اللي هعمله هروح اخد الايرادات والاستبعادات هخصهم واحقق الرصيد بتاعي. يبقى نفس البند اتغير من طبيعته كدوره مستنديه كنت عمال اشتري الى رصيد حساب بفحص الحركه اللي عليه واحقق الرصيد بتاعي. نتيجه ايه؟ بدء النشاط. الدوره المرتبات والاجور الفتره الاولانيه تبقى كلام فارغ بسيط، لكن اول ما المصنع يشتغل ممكن مرتبات الاجور اصبح حساب هام عليه. ليه؟ مرتبات عاليه جدا ارقام بالملايين، يبقى عندي بند هام ممكن يكون فيه اخطاء فبالتالي هفحصه كحساب هام ومؤثر وقد يوجد فيه اخطاء وافحصه ايه كدوره مستنديه. واضح الكلام؟ المبيعات غالبا بتتفحص كدوره مستنديه الا بعض الحالات النادره. فالشرط بقى ده. اي اسئله ثانيه قبل ما نبدا؟ في اهم مسؤوليه الخطر المحطم القدر اللي عم الخطر بتاعي اللي هو الانفيجن ريسك بلس الكنترول ريسك بلس التكشر ريسك اللي هو بتاع المراجع. احسب المعطى دي ازاي او اعمل ايه؟ خلاص بص. هي مش بلس، هي بلس مثلا. طب خليها يعني مش عارفين نحط امبارح تاني لو جت بص كده. اي اسئله تاني في الحاجات اللي فاتت؟ اي حد مش فاهم حاجه في الهناء؟ بعد كده او دلوقتي؟ الصوره دي واضحه قصادنا؟ فكرة إن إحنا عندنا مرحلة بنخطط فيها للعمل، وبعدين بنطلع بنود، البنود دي بنعمل لها اختبارات مراجعة، ونرجع تاني نلم كل البنود دي ونقيم عشان نبني رأي في الآخر. فهنا مرحلة كنت بتكلم على مستوى الشركة، بخطط للشركة كلها، وبعدين قسمت الشركة لبنود، مشيت مع بند في المرحلة الثانية والثالثة، وبعدين جيت في المرحلة الرابعة جمعت كل البنود تاني وابتديت أبص عليهم ككل وأجمع الأخطاء اللي فيهم عشان أقدر أبني رأي وأقيمهم ككل. في حد كان سأل سؤال بس أنا مش فاكر إيه، في الاختبارات المراجعة دي مرتبطة بأهداف المراجعة، كل اختبار بيحقق لي هدف أو أكثر. اختبارات المراجعة مرتبطة تماما بأهداف المراجعة، يعني لما أجي أقول أنا هعمل اختبار لازم قبل ما أعمله أنا بعمله ليه؟ إيه الهدف من هذا الاختبار؟ إيه النتيجة؟ الريزلت اللي هطلع بيها؟ هل هطلع بيها من دليل ولا بعمله ليه؟ فالأهداف المراجعة النهاردة هم 6 أهداف، اللي هي الاكتمال من الوجود والصحة والعرض والإفصاح والملكية والإيه؟ والتقييم. فكل إجراء بعمله لازم بحدد الهدف بتاعي، وإدينا أمثلة على الكلام. فبمشي هنا على مستوى الإجراءات، فالبند الواحد لازم أعمل اختبارات تغطي لي تجيب لي أدلة على كل تأكيد من التأكيدات التي يجب أن تكون موجودة في البند ده. يعني ما ينفعش اروح اجيب 5 ادله على الصحه ما اخدش ولا دليل على التقييم، يبقى انا هنا قصرت الشغل. فلا بد ان انا اجراءات المراجعه بتاعتي واختباراتها تغطي لي اهداف المراجعه بتاعتي على مستوى كل بند من حسابات الهامه بتاعتي. ماشي، اي اسئله؟ في عندنا نرجع للمرحلة الأولى هي التخطيط. أول حاجة فيها اللي هي تفهم النشاط، هنشرحها بالتفصيل. بعد ما نتفهم نشاط المنشأة قلنا بنحدد إيه؟ الحسابات الهامة. الحساب الهام ده ببتدي أحدد أهداف المراجعة بتاعتي، وابتدي أحدد الخطر المتأثر اللي فيه عالي ولا واطي. وبعدين قلنا بعد كده يعني عندي حساب هام من الحسابات هامة، بعد كده بنحدد اهداف المراجعه، وبعدين قلنا بعد كده اللي هي الاكتمال والصحه وكذا. وبعدين قلنا بعد كده بنعمل ايه؟ خطر متاثر، بنحدد هنراجعها ازاي. وقلت ان عندنا عده انواع، اول نوع اللي هي الدورات المستنديه، وعندنا ارصده الحسابات والتقديرات والافصاحات. صح كلام ده ولا مش؟ كلكم معايا لغايه هنا؟ كل ده احنا فين؟ المرحله الاولى. بعد ما بحدد زي ما ادينا مثال دلوقتي ليه اراجع البند كدوره مستنديه وليه اراجع مرصيد حساب، قلنا بنروح بالكلام ده نحدد ان هعتمد على الكنترول ولا مش هعتمد على الكنترول. وفي كل الحالات حتى لو مش هعتمد على الكنترول لازم اروح المرحله الثانيه عشان اوصف الايه؟ الحساب بتاعي. وقلنا ان التوصيف في الدورات المستنديه بيتكون من 6 مراحل، وقلنا ان التوصيف في التقديرات بيتكون من 6 مراحل. ما تقوليش مش فاكرهم. ما كنتش موجود. ماشي. أشيل ده؟ هنا دي المرحلة الايه؟ الأولى اللي هي التخطيط. خلاص احنا عرفنا وصلنا لحد قصة الحسابات، وصلت هنا عندي دورات مستندية وعندي أرسلة حسابات وتقديرات وإفصاحاتها، وبعدين بحدد كل بند من دول كنترول ولا تحقق، هروح الثانية والثالثة ولا الثانية ولا الثالثة بس. المرحلة الثانية اللي هي فحص إجراءات أو نظم الرقابة الداخلية، دي على مستوى إيه؟ الرقابة الداخلية على مستوى إيه؟ بند ولا البند ولا قلت كده خالص، على مستوى ولا الحساب الآلي، على مستوى هدف المراجعة السيرش، إيه الرقابة على الاكتمال؟ إيه الرقابة على الوجود؟ إيه الرقابة اللي موجودة على الصحة؟ صح؟ عشان نوصل للكلام ده ونعرف، واديتكم مثال قلت لك عشان أقول لك إيه الرقابة اللي موجودة في أي حاجة لازم إنك تتفهم البند، صح؟ فقلنا إن توصيف الدورات المستندية بوصفها في ست نقط، لازم أتكلم في ست نقط اللي هي النشأة والاعتماد، وبعدين التسجيل والترحيل، واخر حاجة العرض والإفصاح. ماشي؟ يعني بنيجي نقول دورة المبيعات، امتى بتنشئ دورة المبيعات؟ امتى بقول ان انا بعت؟ امتى بنبدأ اجراءات البيع؟ فنبدأ اجراءات البيع لما يجيلي امر شراء من العميل، او اوردر من العميل، او في التجزئه لما العميل يعدي على الكاشير، في الجمله لما نعمل المزاد، في المستشفى لما نقدم الخدمه. امتى بتبدا وقعه البيع بتاعتي؟ متى تبدا وقعه البيع؟ بنرجع للايراد بتاعي، طبيعته ايه؟ بيع سرعه، تقديم خدمه، وكل واحده فيهم بتنشا ازاي او اجراءاتها ايه؟ فبيقول نشأ المعامله، بتنشا نبتدي نوصف تكست، يعني نكتب كيف متى تنشا المعامله؟ مين اللي بيتلقى امر الشراء؟ بيثبتوا في ايه؟ بيتابعوا ازاي؟ مين اللي بيدي برضه للمصنع انه ينتج ولا ما ينتجش؟ مين اللي بيشوف المنتج موجود في المخزن ولا مش موجود؟ كل الكلام ده بنبتدي نكتبه. وبعدين بعد الكلام ده بنشوف الاعتماد، وقلنا الاعتماد بيتكون من حاجتين رئيسيتين، السعر والائتمان. لازم اشوف مين اللي بيعتمد السعر، مين اللي بيوافق ان ابيع بالسعر ده؟ ايه اجراءاتي بتاعتي؟ ازاي اتحقق ان السعر تثبت بصورة صحيحة أو البيع وقع بسعر صحيح، ووقعة الائتمان، هل هذا العميل مسموح له بيع بالائتمان ولا حد الائتمان بتاعه عدى ولا مش مسموح حصل ارتفاع ولا لا؟ كل الكلام ده مين اللي بيدي موافقة على هذا الكلام؟ وبعد كده قلنا طيب المعاملة تمت والبضاعة اتسلمت واتوافق عليها وجمعناها على الحساب وطلعت الفاتورة، نبتدي نشوف تسجيل الفاتورة بتسجل فين؟ تسجل يومية مبيعات، طب اليومية دي بتترحل اخر النهار، بتترحل اوتوماتيك، بتترحل في نهايه اخر الشهر، عندي برنامج مبيعات لوحده وبرنامج استاذ عامل لوحده، كل الكلام ده بنبتدي نشوفه. بنشوف وقعه التسجيل، التسجيل مقصود بيها المستند الاولي اللي هو الفاتوره بيثبت ازاي، الترحيل عمليه البروسيسنج تشغيل البيانات، الكلام ده لما اتثبت في الدفتر راح ازاي للاستاذ العام، راح ازاي لميزان المراجعه، وبعدين الكلام الاستاذ المراجعه ده قلنا العرض هو ايه؟ هو الربط ما بين الدوره المستنديه اللي هي ميزان المراجعه والقوائم الماليه. البند ده بيظهر فين في القوائم الماليه؟ بيعرض ازاي؟ يعرض بالصافي ولا يعرض بالاجمالي؟ زي ما قلنا مثلا الاصول الثابته انها النص بتاعها تعرض بالصافي، لكن في دفاتري هي حسابين تكلفه ومجمع، لكن المعيار هو اللي هيعرضها في القوائم الماليه بايه؟ بالصافي، ده نص المعيار. العرض المقصود بيه الكلام اللي عندي في الدفاتر بيظهر فين في القوائم الماليه؟ بيظهر شكله ايه؟ وايه الافصاحات التي يجب ان تكون موجوده في الايه؟ القوائم الماليه وفقا لهذا البند والمعيار بتاعه، سواء السياسات او الايضاحات اللي موجوده تاني. ماشي؟ مش قلنا الكلام ده؟ في عندي اختبار ده كله بيسموه في الدورات المستنديه، يعني التوصيف ده فقط فين؟ في الدورات المستندية. وقلت لكم ده كان مجال سؤال في النهائي وقال قدم اسمي مثال العمره وما جعلت وطلب ان يتكتب الكلام ده بالتفصيل. طيب الكلام ده عشان انا سمعت من الناس قعدت مع العميل سمعت من الراجل اللي بيتلقى امر الشراء وبعدين قعدت مع المدير اللي بيعتمد وبعدين قعدنا مع الراجل بتاع الائتمان وبعدين شفنا الراجل اللي بيسجل في الدفاتر وشفنا الراجل بتاع الكمبيوتر وشفنا اللي بيعد الطاقه المالية. خلاص قعدنا مع خمس ست اشخاص خدنا هذه المعلومات وصفناها وكتبناها. هل بنكتفي بالكلام ده ولا لازم نروح بقى ايه نتحقق ان الكلام ده صح ولا لا؟ لازم نتحقق. ليه؟ عشان انا هبدا اشوف ايه الريسك اللي موجود في كل مرحله من دول. ايه الخطر ان يجي لي امر شراء وما نفذوش؟ ايه الخطر ان ابيع لعميل بسعر مختلف؟ احتمالات حدوثه؟ ايه الرقابه اللي الشركه عاملاها عشان تضمن ان السعر ما حدش يقدر يعطيه؟ ودينا مثال بالماستر فايل لما بيكون عندي سعر على مستوى مجموعة المحلات. ايه الاجراءات اللي الشركه حطاها عشان تضمن ان الائتمان لا يمنح الا لعميل يستحق هذا الائتمان او في موافقه ليه؟ ده ريسك، ريسك ان انا ابيع لعميل بائتمان وهو ملوش او ان هو عدى الحد بتاعه. ايه الاجراءات اللي الشركه حطاها بتضمن بيها او بتغطي بيها هذا الخطر؟ يبقى الخطر هنا موجود فين؟ على مستوى البند في ايه؟ في الاكتمال او في الوجود او في الصرف. ماشي؟ طيب احنا قلنا ان اجراءات الرقابه تنقسم لحاجتين. حاجه اسمها فحص تصميم وتطبيق اللي هي ديزاين اند امبلمنتيشن، والحاجه الثانيه فعاليه التشغيل. ايه التصميم والتطبيق ده؟ التصميم قلنا ان الرقابه مصممه بشكل يغطي كل الاخطار في كل الاوقات. كل المخاطر في كل الاوقات. التطبيق ان هو التصميم ان هو بيغطي كل المخاطر، التطبيق انه بيغطي الكلام ده في كل الاوقات في كل مناطق الخط. هندي عليها امثله. تعليق التشغيل ان لما الرقابه تكون مصممه بشكل سليم انها فعلا بتطبق بشكل سليم مش بس تصميم. طب نفحص التصميم ازاي؟ نفحص الديزاين ازاي؟ ازاي اروح اقول والله هم حاطين اجراءات رقابيه كويسه لو بيطبقوها صح هتبقى فعاله؟ انا لسه ما اعرفش. بنفحص بحاجه اسمها اختبار الويب ثرو او يسموه بالعربي اختبار التتبع. هذا الاختبار غير موجود الا في حاله واحده، في حاله وجود دورات مستنديه. يعني في الثلاث حاجات التانيين ما عنديش حاجه اسمها ويب ثرو. ويب ثرو ده اختبار موجود فقط في حاله ان انا اصنف البند بتاعي كدوره مستنديه. لما بيكون عندي دورات مستنديه لازم اعمل اختبار اسمه اختبار التتبع او ويب ثرو عشان اتحقق منه ان الرقابه المصممه في هذه الدوره المستنديه مصممه بطريقه سليمه. يبقى ده مش اختبار بعينه. يبقى ويب ثرو ده مش اختبار عينه. ما الاختبار ايه؟ باخد مفرده واحده. مفرده واحده. يعني باخد فاتوره. وابدا امشي مع هذه الفاتوره. اشوف بقى ايه الكلام اللي قالوه هو اللي بيتنفذ ولا لا؟ فما اتحقق من الويب ثرو ده ان التوصيف اللي انا وصفته كان سليم، ان المخاطر اللي هم شرحوها لي هي فعلا سليمه، الاجراءات المستنديه اللي قالوها لي موجوده فعلا سليمه. بتتبع بقى هذه المعامله من اول امر الشراء بالعميل لحد ما الراجل كتب لورق المخازن عنده ولا ما عندوش، مين اللي حدد السعر؟ مين اللي مضى؟ مين اللي حدد الائتمان؟ مين اللي مضى على الكلام ده؟ الفاتوره دي اتسجلت في اي دفتر؟ بروح اشوف الكلام ده في الدفتر. الدفتر طب اخر النهار او اخر الاسبوع او اخر الشهر القيد بتاعه المتضمن هذه الفاتوره راح يفحص الاستاذ العام. بعدين بروح اشوف الاستاذ العام ده حساب المبيعات ظهر فين في القوائم الماليه وايه الافصاحات اللي اتكتبت في القوائم الماليه وسياسه الايراد، هل هي مترافقه مع طبيعه البند بتاعي؟ كل ده بعمله في اختبار اسمه ايه؟ اختبار النفس. باخد معامله اتتبعها من نشاه المعامله حتى ظهورها في القوائم الماليه. حتى ظهورها في القوائم الماليه. حتى الدورات المستنديه بس. نعم. في حاله الدورات المستنديه فقط لا. ولا التحديات عندنا ويب ثرو ولا الارصده عندنا ويب ثرو ما فيش. هذا اجراء خاص بالدورات المستنديه. الغرض منه التاكد من تفهمي للدورات المستنديه. التوثيق بتاعها واجراءها. التاكد من تفهمي للمخاطر الموجوده في الدوره. والحاجه الثالثه التاكد من تفهمي للنقاط الرقابيه الموجوده في الدوره الفلانيه. الاجراء ده بيحقق لي حاجه واحده، هو بيأكد لي او بيديني ادله على ايه؟ على صحه تصميم نظم الرقابه الداخليه. انتظر بيقول لي ان هذه الرقابه الداخليه اللي موجوده في المخاطر اللي انت موصفها في الدوره دي اجزاء مصممه بشكل سليم وتطبق في كل الايه؟ في الحالات او في كل الاوقات. مفيش عينة بختارها من مشي في المعاملة. عندي اوامر الشيرة اللي جاي انه عمري بختار منهم واحدة او شيرة. طبعا هيبقى كده البداية سليمة. هنفترض ان اصلا المشي فيها رأس ده بقى بيتكلم في الاتنين. يبقى الغرض من لوكسلوت. طيب لوكسلوت ده موضوع كبير بس هو مش مشروط عندكم التفصيل في عادة يعني في الكتب. مش عايزين نخوض فيه كثيرا بس هو يعني المحاضره بتاعته الماتيريال بحوالي ساعه ونص ساعتين مش هندخل فيه لان في حاجات عمليه كتير بس هنتكلم فيه بحاجه بسيطه قوي. فانا وانا برحل هنا ما قدرتش اربط ما بين الفاتوره وما بين ايه؟ القيد الاجمالي. مش عارف مش قادر اربط عندي كذا يوميه وفي انتجريشن يعني السيستم بيرمي لوحده. بيقول لك في حاله انك ما تقدرش تتربع المعامله من نشاتها خد بالعكس يعني روح عند حساب المبيعات اللي جوه القوائم الماليه وخد مفرده منه وارجع بيها لحد ما توصل لايه؟ لناشئه المعامله. ماشي؟ فملخص الموضوع اللي احنا عايزين نعرف ان في حاله التوافق المستمريه هناك اختبار اسمه وبسلوب او بالعربي اسمه اجراد اختبار التتبع. هذا الاختبار الغرض الاساسي منه هو تاكد تفهمي لثلاث حاجات سموها يعني confirm my understanding confirm my understanding ان انا قدرت اتفهم او اتاكد ان انا فهمت صح الدوره المسترانيه فهمت صح المخاطر اللي فيها فهمت صح المخاطر الرقابيه اللي فيها تفهم وتاكد من الفكر. الحاجه الوحيده اللي حققها لي هو بيديني ايه؟ التصميم والتطبيق. بيقول لي ان التصميم بتاع الرقابه مصمم بطريقه سليمه. إذا لما نيجي نقول المرحلة الثانية فيها نوعين من الاختبارات، اختبار تصميم وتطبيق واختبار فعالية تشغيل، اختبار التصميم ده هو الأوكس روم في حالة الضرورة المستمرية. بس مفهوش بقى العينات ولا اختبارنا هو اختبار الأوكس روم اللي من خلاله بتأكد إن إيه؟ إن الرقابة مصممة بصورة سليمة. لما أجي ألاقي الرقابة مصممة بصورة سليمة أروح أختبر فعالية التشغيل، أروح أشوفها هما فعلا بقى بيشتغلوا بطريقة سليمة. ادينا مثال المره اللي فاتت قلت في حالات التجزئه انا عندي 100 محل 150 200 محل ال 200 محل دول التسعير بتاعهم كله عن طريق فايل واحد اسمه ماستر فايل في الاداره العامه. الماستر فايل ده عشان اي حد يعدل سعر اي منتج لابد ان في اثنين يدخلوا في نفس الوقت يدخلوا ايه يعدلوا السعر تمام مدير المبيعات مثلا والعضو المنتج. وقلت ان الاجراء ده في حد ذاته اجراء يعني خطوه للرقابه ولكن الاجراء الرقابي اللي عندي ان اي تعديل في السعر يطلع فيه تقرير بيروح فين؟ بيظهر فين؟ عند الرقابه المراجعه الداخليه. المراجعه الداخليه كل يوم بيطبع الريبورت اللي بيقول له ايه الاسعار اللي غيرت امبارح ومين اللي غيرها؟ بقالي موفيو او هما الاثنين مع بعض وغيروا من كام لكام. لازم المراجعه الداخليه تفحص هذا الكلام وتعمل عليه كومنت لو في حاجه مش طبيعيه وتعتمده من جهه اعلى او من المدير بتاعها. لابد ان في شخص مسؤول عن اعتماد تغيرات السعر. هو ده الكنترول اللي موجود على التسعير. الكنترول اللي موجود على السعر هو ان انا عندي تقرير بيطلع ان اي تغير في السعر من الناس اللي مسموح لهم بتغييره في حد بيتابع هذا التغيير وبيعتمد هذا التغيير وبيكتب ليه التغيير او بيستفسر عنه. تمام؟ ده الايه؟ اجراء. انا لما بعمل اختبار الوكس رو بروح اشوف الكلام ده واروح اشوف التقرير بعيني. طيب لان التقرير ده بيتعمل وبيتمضي وبيتوقع وبيتكتب عليه كومنت. كده انا اختبرت ايه؟ التصميم. التصميم تمام؟ وبعدين يعني ايه تصميم؟ التصميم بيقول لي ان اي تغير في سعر عشان التصميم هيطلع التغيير ده. والتغيير ده لازم يطلع كل يوم. يبقى هنا كل الايام وكل ايه التغيرات. يبقى هو مصمم بصوره سليمه. الصوره السليمه في الرقابه هنا ايه؟ انه ما بيطلعش عند اداره البيع. ولا بيطلع عند الشخص اللي بيعتمد اللي بيعدل ده بيطلع في جهه رقابيه هي الوحيده اللي تقدر تشوف التعديل. يعني الوحيد اللي يقدر يشوف التعديل ده مين؟ اداره المراجعه الداخليه. فهنا تصميم جيد انه فصل في الاختصاصات وكمان عمل لي اعتماد لهذا التغيير مش من جهه اعلى قد يكون العضو المنتدب او حد فيهم. لما الاقي التصميم ده سليم والتطبيق بتاعه اللي بيغطي كل الايام وكل التغيرات بروح اعمل بقى الخطوه الثانيه اللي هي ايه؟ اختبار فعاليه التشغيل. اختبار فعاليه التشغيل باخد عينه العينه ممكن تكون 20 مفرده او 30 مفرده هتاخدوها في اختبارات تصميم العينه حساب العينه او اختيار العينه. بناخد عينه ونبتدي العينه بقى ازاي تتاخد تغطي المجتمع كله اللي هو بيمثل 12 شهر او بيمثل لي حجم التغيرات ال 360 يوم. باخد العينه واتاكد من ان فعلا الكلام ده بيطبق بصوره سليمه بيعتمد بصوره سليمه وان اي فروقات وجدت في العينه بتاعتي في يعني تفسير ليها وفي اعتماد لهذا الكلام. يبقى انا اختبرت التصميم بالوبس روم او بالتتبع واختبرت الايه؟ فعاليه التشغيل بعينه اتاكدت منها من مفرداتها انهم فعلا بيطبقوا الكلام ده وبيتابعوه. واضح؟ طيب خدت ادله مراجعه من الاثنين دول من الرقابه الداخليه انها جيده وقويه، اروح بقى اعمل شويه فحص تحليلي واقول له متشكر. هنا مش لازم اعمل فحص مستند، مش محتاج اعمل فحص مستند. اقدر اعمل فحص مستند واعيش فحص تحليلي. اللي عاوز اوصل معاكم لايه؟ اختبارات التحقق مش الزاميه. اللي جواها يعني انت لازم تعمل اختبار تحقق بس مش الزام انك تعمل فحص مستند. مش الزام انك تعمل فحص تحليلي، انت اللي بتختار. انا هاخد ادله احسن من ايه؟ من فحص التحليل اعمله من المستند اعمله. ليس هناك الزام ولكن هناك الزام بالتحقق. يعني ما ينفعش اروح اخد ادله من الرقابه واروح. لا انا باخد ادله من الرقابه لكن لازم اكملها منين؟ من اجراءات التحقق. يبقى اجراءات التحقق اجراءات الزاميه. اجراءات الزاميه لازم تتعمل. بس ما قلناش ايه؟ اجراءات الفحص المستند، قلنا اجراءات التحقق اللي بتشمل اجراءات التحليليه والفحص المستندي المسمى اللي فوق اللي هو التحقق لابد ان كل بند بتاعك كام انك تعمله اختبار تحقق. انت حر تاخد بقى تحليلي تاخد مستندي دي بتاعتك. ماشي؟ ايه؟ حضرتك قلت ليه ما اخدت ادله مراجعه من الرقابه خلاص مش محتاج ان انا اروح الكلام القديم. لا لا خد بالك بقى انا كده. بس انت مش عارف انا بقالي 20 سنه بقالي 11 سنه بعيد بنفس الكلام. افكرك باللي انا قلته وانت قول لي هو ولا مش. انا قلت لك ان اجراءات المراجعه فحص رقابه وتحقق. قلت التحقق الزامي. قلت امتى تكون فحص الرقابه الزاميه في ثلاث حالات. ان انا عندي في المرحله الاولى الخطر متاصل عالي لازم اروح ابص على الرقابه. الحاله الثانيه ان انا عندي حاجه اسمها فروق او عندي نش او اختلاس لازم اروح ابص على ايه؟ على الرقابه. الحاله الثالثه ان انا مش هقدر اخد ادله كافيه منين؟ من التحقق. مش هقدر اخد ادله كافيه من التحقق. انت مش هقدر اخد ادله كافيه لما يكون المجتمع كبير جدا ومفرداته صغيره. زي فواتير الغاز. عندنا 20 مليون مشترك. ف ايه حجم الفواتير اللي اقدر منه لما افحص مستندي اطلع بنتيجه؟ ولا حاجه، لكن لازم اعمل ايه؟ اجراءات برضه داخليه. الحاجات اللي فيها سوفت وير زي الاتصالات زي كروت الشحن كل الكلام ده انت بتفحص الرقابه على السيستم عشان في الاخر ده اجراءات الرقابه في ثلاث حالات الزاميه من ثلاث حالات دكتور. اجراءات الرقابه اقل تكلفه من اجراءات التحقق فبنلجا اليها في الاول عشان تخفض الوقت وتخفض التكلفه. تمام؟ مهما خدت منها من ادله يظل ان انا لازم اعمل تحقق بس مش لازم اعمل مستند. ممكن اعمل فحص تحليلي وابتدي. يعني اقدر اخد رقابه مع فحص تحليلي، اقدر اخد رقابه مع فحص مستند، اقدر ما اخدش رقابه خالص كويس واعمل تحقق. مفيش ما يعمل. ده اللي انا قلته قلت حاجه ثانيه. يعني انا اللي انا لا اللي انت اللي انت بس فهمته كان طالما وصلت لدليل المراجعه سواء من لا لا لا لا مش ممكن. بص الزام انك تعمل اجراءات تحقق. يعني اجراءات تحقق اجراءات تحقق الزاميه. ما ينفعش اخد ادله المراجعه بتاعتي كلها من الرقابه. لا مش عايز اسمها كده. مهما كان عندهم رقابه لابد ان انا يا اما اعمل فحص تحليلي يا اما اعمل فحص مستند. ماشي؟ طيب كده فهمنا يعني ايه ووك ثرو؟ اللي هو اختبار تتبع وفهمنا ان ده ما بيتواجدش الا في حاله ايه؟ لو رفض المسلمين. الحاجه الثانيه اللي قلناها المره اللي فاتت، طيب احنا قلنا بنوصف هذا الكلام في حاله ضرر مساعديه. التوصيف الثاني اللي هو ايه؟ خرسانه الحسابات. ما عنديش توصيف. خرسانه الحسابات بيقول لك شوف الحساب مكوناته ايه ومفرداته ايه وايه الخطر اللي فيه. مفيش ديتيلز بيلزمك فيه، جاست ان انت تشوف الايه مكونات الحساب ايه وايه الرقابه عليه او الخطر اللي فيه. ما عندكش حاجات ملزمه ليه، لان كل رصيد قد يختلف عن الاخر. البند الثاني اللي قلت بياخد توصيف برضه ست حاجات التقديرات. حد بقى يقولهم لي بسرعه. التقديرات بنوصفها بست حاجات، حد فاكرهم؟ مين اللي اعتمد صحه التقدير؟ لا، اول حاجه ايه؟ لا يا جماعه انتوا بتدخلوا الامور في بعض ليه؟ التفاهم ده في المرحله الاولى. المرحله الثانيه انا بوصف، يعني انا تفهمت وقلت ان انا عندي تقدير مهم زي شركات المقاولات، عندي نسبه اتمام، عندي مصادر مستحقه، عندي مخصصات، عندي مخصص ضرائب، عندي مخصص ضمان. هذا البند بروح اوصفه، اكتب انا هفحص مخصص الضمان ازاي؟ عارف ايه الرقابه اللي عليه ازاي؟ هعمل ايه؟ هبص على ست حاجات. اول حاجه ان انا قلت ان لما بنيجي نراجع التقديرات ما عنديش حاجه اسمها نشط معامل، وما بروحش اشوف ما هو مثبت في الدفاتر، ولكن بروح اشوف ما كان يجب اثباته في الدفاتر. ده الكلام بتاع حضرتك. ان احنا لما بنيجي نفحص التقديرات ما بنبداش نروح نمسك ميزان المراجعه ونبص ايه التقديرات اللي موجوده فيه، فين المخصصات، فين لا. دي مرحله ثانيه. يبقى اول حاجه بعملها ايه؟ يعني براجع في التقديرات، ان انا باجي انا كمراجع حسابات وعندي خلفيه بالشركه وعندي خلفيه بالنشاط، ابتدي اقول انا وفقا للتخطيط بتاعي وتفهمي للشركه في المرحله الاولى ما هي التقديرات التي كان يجب ان تكون موجوده في الشركه. طيب هعرف التقديرات منين؟ من حاجه اسمها مخاطر النشاط، البيزنس ريسك. هو النشاط ده عندي مخاطر بينتج عنها تقديرات، فانا قبل ما ببدا بقول الشركه بتبيع بايه؟ بضمان. يبقى هنا لازم يكون عندي مخصص ضمان. انا لسه ما بصيتش في ميزان المراجعه ولا في الميزانيه، ده انا لسه في ورقي بقول يا جماعه الشركه دي واحنا بنوزع الشغل كده، في لازم يكون هنا في مخصص ضمان. ليه؟ الشركه دي بتبيع بايه؟ بضمان. فانا بحدد النشاط بتاعي ايه التقديرات التي يجب ان تكون موجوده فيه كنوع من انواع الاكتمال لفين؟ للتقديرات. اعرف اكتمال التقديرات منين؟ من مخاطر النشاط بتاع البيزنس ده. من تفهمي للنشاط ده وخبرتي فيه بقدر اقدر التقديرات التي يجب ان تكون موجوده. طيب عرفت مخاطر النشاط، ابتدي اروح اشوف بقى الشركه نفسها عامله ايه؟ وابتدي اشوف مين المعد وكفاءته. مين اللي بيعد التقدير؟ بيعده كل قد ايه؟ كفاءته هو يقدر يعده ولا لا؟ مين اللي يقدر يعمل نسبة إتمام؟ شركات المقاولات، المهندسين، مش مدير مالي. مين اللي قدر العمر الإنتاجي بتاع الآلات؟ المهندس بتاع الآلات. مين اللي قدر العمر الإنتاجي بتاع العربيات؟ الراجل بتاع الحملة. يعني كل واحد في تخصصه هو الشخص اللي يقدر يقدر هذا التقدير. فأنا بروح أشوف هو التقديرات اللي الشركة عاملاها دي وأنا بفحصها مين اللي مقدره؟ لو لقيت إن الكلام ده كله عضو منتدى بيعمله يبقى أنا عندي ريسك. يبقى هنا في خطر. ليه؟ الراجل اللي بيعد ده مش كفر. الراجل اللي بيعد ده هو غير قادر، يبقى هو بيعد ايه؟ هنا في هوا شخصي او في حكم شخصي، يبقى عندي هنا هاي ريسك. يبقى هنا في خطر. عرفت منين في خطر؟ لان المعد غير مؤهل انه يعمل هذه التقديرات. وده يكتب في تقدير حضرتك ولا لا؟ ده ورق فحص. ده كده ورق فحص. النتائج لا، النتائج لسه بدري. ده لسه بدري خالص، احنا بقى في المرحله الرابعه بنقيم بقى كل القصه. بنقيم كل الكلام ده. ماشي؟ طيب خلاص لقينا المعد بيعد راجل كفء وفاهم وشغلته وبيعده بصوره دوريه سليمه في توقيت مناسب، نبتدي نروح نشوف ايه بعد كده. يا جماعه يا شباب قلنا الكلام ده كله. قلنا ايه؟ طيب جودة المعلومات. جودة المعلومات. قلنا يا جماعة مش كفاية ان انا الشخص بيعد، لازم نرجع للمعلومة اللي عنده اللي هو بيعد عليها التقدير، هي معلومة سليمة ولا تمام؟ وقلت مثال، قلت عندنا حاجة اسمها الايجين اللي هو تحليل اعمار الديون. يعني ايه تحليل اعمار الديون؟ يعني لو عندي 500 عميل او 100 عميل او 200 عميل، لابد ان انا اقسمهم كل دين منهم عمره قد ايه؟ الدين ده بقاله 6 شهور، الدين ده بقاله سنة، الدين ده بقاله سنتين. كويس؟ الكلام اللي معمول ده، البيان اللي هم ادوه للراجل عشان يحسب عليه انخفاض في العملاء، هل هذا البيان سليم ولا لا؟ هل هم ادوه كل العملاء ولا لا؟ هل تحليل اعمار الديون ده سليم ولا لا؟ لان لو الكلام ده مش سليم، كل الكلام ده هيطلع عليه وخلاص ملوش لازمه. يبقى لما باجي راجع التقدير ما بروحش اضرب حساب اضرب 25% في رقم العملاء يبقى الانخفاض صح، ما لا، انا لازم اروح اشوف هو رقم العملاء اللي اشتغل عليه هو ولا لا. واديت مثال تاني، قلت اوراق القبض لو الشركه بتحسب على العملاء ما بتحسب وفصل اوراق القبض لوحدها، كان ده مظبوط ولا مش مظبوط؟ بيعمل انخفاض للعملاء ما بيعملش انخفاض لاوراق القبض. هو ايه الفرق بين العميل وورق القبض؟ هو فعليا هو عميل بس مديني ورقه صح؟ فلو الراجل مش هيدفع معايا شيك او معايا شيك، هو مش هيدفع. هي فرحتي اني هحبسه، عملت ايه؟ يبقى انا عندي خطر موجود. فلو الشركه النهارده بتقول لك لا انا ما بحسبش على اوراق القبض، الكلام ده فين؟ يبقى عندي خطر فين؟ الجو، يبقى هنا عندي مشكله. فانا بوصف الكلام ده عشان اعرف انا مشكلتي فين؟ عشان اعرف اركز في مراجعتي على ايه؟ عشان اعرف انا الاخطاء ممكن الاقيها فين؟ لقيت المعلومه سليمه ببتدي اختبر الكلام ده. مين اللي بيختبر جوده المعلومه؟ بيطلع من السيستم ولا عامله على شيت اكسل ولا الراجل صاحبه ويقول له طب معلش هات الشيك القديم وخد شيك جديد؟ كل الكلام ده بنبتدي نشوف جوده المعلومات. بعد كده بنعمل ايه؟ بنبتدي نشوف الافتراضات. هو ليه بيقول خد على عملاء اللي اكتر من سنه 50%؟ ليه مش 70 وليه مش 30؟ لازم نعرف بناء على ايه؟ ليه قلت العملاء اللي اكتر من سنتين خدهم 90%؟ ليه قلت العميل اللي اقل من سنه ما تحسبش عليه؟ كل الكلام ده بنقعد نتناقش فيه ونحسب ليه؟ والافتراض ده بتجيبه منين؟ لابد الافتراض دي تكون مبنيه على اسس. وقلت لك ان في فرق بين التقدير المحاسبي وفي فرق ان احنا نتنبا بنتيجه الماتش. التقدير المحاسبي هو تقدير مبني على افتراضات كويس يمكن قياسها. لو اداني افتراضات ما ادانيش قياسها يبقى ما عملتش حاجه. ما يجيش يقول لي والله انا جبت خبير اكتواري وقال لي مخصص نهايه الخدمه 10 مليون. هيجي يقول لي ايه؟ طب هات شهاده من الاكتواري ولا تغنيني. وده اللي هنتكلم فيه النهارده، ان الشهادات واقرارات الاداره لا تغني عن ليله المراجعه. والا كنا رحنا الاداره كنا على شويه ورق دول احطناها في ملف وروحنا. انت لابد تعمل اداه مراجعه، لابد ما دام تقدير اكتواري وقال لك مخفض الخدمه تروح تقول له هات لي هو جابه منين؟ استخدم اني اسس وحسبها ازاي؟ وايه العمر الافتراضي؟ ونفصح عن الكلام ده ونقيسه. يعني انا من حقي اخد الدراسه مش من حقي. لا لازم اخدها. لا لا معلش. لا لازم هو مش من حقي. لا لازم اخدها. لازم اخدها. حصل الجواب المحامي. المحامي ما يجيش يقول لي انا عايز مخصص قضايا ب 5 مليون. اسف. لازم يكتب لي كل قضيه ويكتب لي ليه، ولو انا مش مقتنع اروح اناقشه. ولو انا مش خبير اجيب واحد محامي من طرفي وباشر. انت ليه قلت 5 مليون مش 3 ومش 10؟ لابد ان احنا نصل لهذه الافتراضات لاسس نعني بيها. يمكن قياسها، اسس يمكن قياسها. يقول لك والله عندي حكم سابق، النقض خلص، الطعن ميعاده عدى، بيديني انديكيشن او بيديني حاجات تفهم. انا مقتنع في الاخر ان التقدير ده صح. لكن مفيش كلام هو كده، مفيش حاجه اسمها هو كده. حصل امتناع من التدريب الاخباري قال هو ده اللي اكسب الكسب بتاعك. خلاص يبقى عندي قطعه على الرقم ده. بقيم هذا القيد، بصوا دايما برضه عشان موضوع التأمين. احنا بناخد من المحاضرات ان انا لو عندي مشكله اجري احطها في التقرير. عمرنا ما قلنا كده. احنا بنقول دايما لو في مشكله هنقيمها في المحاضره. احنا كل اللي بنعمله كل ما يطلع لي مشكله بحطها في ورق عملي وبستنى المرحله الرابعه. لما اجي في الاخر هقيم، يمكن الاكتوار ده كل القصه بتاعته كلام فارغ وما عنديش مشكله، يمكن القضايا عندي كلها شويه قضايا عمال خمس ست عمال، فالريسك بتاعهم بخبرتي عارف انه مش هيبقى كبير، ما عنديش مشكله. تمام؟ فكل ملاحظاتنا ومشاكلنا قطع النطاق كل الكلام ده بنحطه فرع عملنا في المرحلة الرابعة عشان ايه نقيمه لما نوصل لمرحلة ابداع تقييم الادلة وابداع الرأي. وقلنا بعد كده بعد الافتراضات بيجي لي الادارة بقى. من اخطر حاجة قلنا الادارة حاجة تتلاعب. لو الادارة ليها اهداف دائما هتتلاعب فين؟ في التقديرات. الادارة مش هتروح تلعب في الدورة السنوية، مش هروح يدرس وحيد. لكن هيعمل ايه؟ هيغير في التقديرات. يبقى هنا بنشوف نزاهة وكفاءة واهداف الادارة. هل الادارة بتاخد نسبة؟ هل الادارة بتتدخل؟ هل الادارة ليها مصلحة ان صافي الربح يطلع برقم معين؟ كل الكلام ده بنبتدي نتناقش فيه ونشوف هل عندي خطر في هذا الكلام ولا الادارة اللي فعلا الناس فير وبيطلع تقرير شهري وهم ما بيتدخلوش في الايه؟ الحاجة اللي ما لهمش فيها. اخر حاجة بنشوفها اللي هي صحة تقديرات السنوات السابقة. ودي بنفصلها لوحدها عن الخمسة دول. ليه؟ لان انا لما باجي اشوف حاجة هيستوري اسمها هيستوريكال اكيوريسي، انا عندي خلاص ثلاث سنين فاتوا الادارة كانت بتقدر والناس كانت بتعد وكانت بتحط افتراضات وكان عندي نتائج فعلية. فكل الكلام اللي بيقول ده كلام حلو قوي، بس انا بروح اشوف بقى الكلام الحلو ده في الثلاث سنين اللي فاتوا كان نتائج فعلية ايه؟ انت عمال تقول لي انا بحسب كذا وبحسب تأهيل وبغير الافتراضات ومع... طب ماشي. تعالى بقى وريني في الثلاث سنين اللي فاتوا نتيجة الفعلي مع التأثير كان كام؟ كان في فروقات ولا لا؟ طيب أكيد هيطلع في فروقات، الطبيعي إن يبقى في فروقات. خد بالك الطبيعي إن في فروقات، أي تأثير تلاقي مفهوش فرق اقلق. ما تخافش لما تلاقي فرق، أنت تخاف لما ما تلاقيش فرق. طبيعة التأثير في الدنيا كلها إنه لازم يكون فرق، بس هل فروقات مسموح بيها ولا غير مسموح بيها؟ هل في الرينج السليم ولا لا؟ هل هناك أسباب للفروقات ولا لا؟ يعني بيجي يقول مثلا في 2010 كان هناك تقديرات معينه، هل في 2011 لما حصلت الثوره والبلد وقفت وقعدنا شهرين ما نشتغلش والمصانع قفلت، هل النهارده مش التقديرات كلها اختلفت بس عندنا مبرر؟ يبقى التقدير الاختلاف مش مشكله والاختلاف الكبير مش مشكله، مشكله هو في مبرر للكلام ده ولا مفيش، في ادله على الكلام ده صح ولا مفيش. طيب بروح الكلام ده عشان اشوف لو انا عندي فروقات غير مبرره او فروقات كبيره كانت بسبب ايه؟ سوء التقدير. يعني ايه؟ وكل ده سوء تقدير، كل ده ينتج عن سوء تقدير. فببتدي اشوف طيب هو الفروقات دي نتجت منين؟ ان هو بيحسب نسبه غلط ولا هو كان حاسب صح والاداره اتدخلت ولا هو اساسا كان الراجل اللي بيعد ده ما كانش موجود ولا المعلومات ما كانش بيحسب على اوراق القبض ولا هو اساسا ما كانش بيعمله مخصص ضمان. نبتدي نشوف الكلام ده منين؟ من تقديرات السنوات السابقه. يعني هنا بنفحص الكلام ده عشان نشوف الريسك بتاعي في التقديرات فين. انا الخطر عندي في لو بند تقديري بقيته صح التقدير السنوات السابقه عشان اشوف. اي اسئله؟ عندي فيهم حاجه؟ اتفضل. شكرا. انت حضرتك في برامج حسابات برامج دي منها معترف به هي معتمده من جهات حكوميه زي الضرائب وزي جهات متخصصه بيعتمدوا النتائج. هل الاعتماد سرعه مقاطعه يعني بس يعني خلينا مدققين قوي في كلامنا. انا بس عايز اخد من كلامك عشان الامتحان. لو هفترض ان حضرتك كتبت لي الكلام ده في الامتحان انت كتبت لي ايه؟ معتمد من ايه؟ جهات حكوميه. جهات حكوميه وجهات متخصصه. طب افهم انا ايه من جهات متخصصه؟ متخصصة زي ما تقوليش يعني جهات متخصصة بتوع لو هتفسرها دلوقتي كل واحد هيفسرها بطريقة شكل. فدي بنسميها إجابات عامة. الراجل اللي يصلح بيعتبر الجاول يستنطق. يعني أنت بتديني تمشي كده تمشي كده. أنت فدايما في إجاباتنا خلينا محددين وأكتر. أنا شخصيا ما أعرفش إن هناك برامج معتمدة بالدرجة. يعني مين قال ان الضرائب في مصر معتمده برامج معينه؟ في برامج انا بعتبر جهات الضرائب يعني تعتبر بصفتها مش بصفتها بانها تعتمد نتائجها من طيب يمكن معظم البرامج بتعتمد لكن ما فيش برنامج يعني الضرائب ما عندهاش منشور دولي يقول والله البرنامج واحد اثنين ثلاثه ده المعتمد. بس الراجل بتاع الضرائب زي اي واحد في الحق. عايز اسال سؤال يا شيخ. طب اتفضل اسمع السؤال عشان ما نتعبش. انا سؤالي في حاجه ان في برامج حسابات معتمده هل اعتماد هذه البرامج يعفيني من التحقق بالمواد الاقتصاديه والتطور التقني؟ ليه بقى؟ مع املاء معدل من قبل المحاسبين ومعتمد على انا مش عايز اقول لك بس حضرتك يعني انا ماليش حق ان انا اختلف مع الورق اللي مطلوب حتى من اي معيار ولكن هنكتمل على معايير المراجعه الدوليه مع احترامي الشديد بقى لاي حاجه ثانيه بنص ان انت مسؤول كمراجع حسابات انك تفحص نظم التشغيل الا اذا ما كانش عندك اي ريسك في الموضوع. يعني ايه ما عنديش ريسك؟ يعني النهارده في حاجه تقول لي شركه زي مصر اتصالات ودينا مثال اللي عندهم كام مشترك؟ 20 مليون مشترك. لو انا ما فحصتش السيستم ده واتحققت ان برنامج التشغيل بتاعهم ده بيطلع فاتوره لكل مشترك بكل معامله واتاكدت ان هناك كنترول على الكلام ده في التشغيل يبقى كل النتائج طبعا دي انا هعتبرها ليها ازاي؟ تمام؟ طيب انا عندي مثال بقى تاني اللي انا مش هعتمد على الكمبيوتر. ده حالات نادره جدا. حالة ايه؟ شركة عندها حفار بتأجره شركة بترول. الإيراد بتاعي 12 شهر، 12 فاتورة. يسجل بقى 12 فاتورة على إكسل، يسجلهم مانيوال، مجمعهم على ديت مكنة، هم ده الإيراد، هم 12 فاتورة دول. ماشي؟ هنا مش محتاج سيستم. خالص. لكن ما تجيش تقول لي إن أي شركة فيها بروسيسنج وداتا بروسيسنج ديلي وإن أنا مش هعتمد على السيستم. خالص. الجماعة لو حد بيراجع فنادق، أديك مثال بسيط جدا. في الفنادق احنا متفقين ان في حاجه في الاخر عرض وافصاح. في الفنادق حضرتك بتطلع شيك واحد صح؟ الشيك ده متضمن ايه؟ انا دخلت قعدت في كوف شوب او في فندق اكلت وشربت واشتريت ممكن سجاير او جاب لك سيجار بقى بلاش سجاير كويس يعني اشتريت سلعه وخدت خدمه وخدت اكل وشرب تمام؟ كل واحده من الثلاثه دول ليها بروسيسنج يعني ليها تشغيل بيانات مختلفه لان هو بيظهر في ميزانيته ايراد مشروبات ايراد اطعمه ده بند وده بند وده ليه تكلفه وده ليه تكلفه ده ليه كنترول وده ليه كنترول. تعالى بقى نشوف السيستم بيقول ايه. العصير عندك شركه عصير ده اكل ولا شرب؟ لا العصير ده لو كنز مشروبات لو العصير فريش يبقى طالع من المطبخ يبقى تكلفته فين؟ بالمطبخ يبقى فود مش بقى يعني يبقى اكل مش شرب. فكل العصائر فريش تروح فين؟ ايراد اطعمه. العصير يعني انت ضربت العصير برتقال علبه وانا ضربته فريش عصير البرتقال بتاعي يروح ايراد اطعمه وعصير البرتقال الكنز يروح ايرادات مشروبات. طب مين اللي بيفصل في المسار ده؟ البروسيسنج السيستم. هي مضروبه في الشيك عصير برتقال بس في كود نمبر بيقول له ان اللي طالع من المطبخ يروح اطعمه واللي طالع منين؟ من المخزن او من المشروبات يروح ايه؟ مشروبات. لو انت ما بتراجعش وما انتش فاهم الدوره المثاليه وما انتش فاهم الكلام ده هيحصل ايه؟ هيحصل انك هتاخد جزء من ايرادات قسم تحطه في قسم تاني وتكلفه داخله في حته والايراد داخل في حته. فنسب التحليل المالي غلط فالتقييم كله غلط. ليه؟ لان حد مش فاهم في النشاط وما حدش راجع البروسيسنج. طب الفندق لقى ان هو تكلفه الاطعمه عنده زايده شويه يعمل ايه؟ ياخد الكلام ده يلعب في التشغيل ياخد من البند ده يودي بند تاني. الكلام ده موجود بقى في الجهات اللي فيها قطاعات او موازنات. الموازنه البند ده خلص يا اما انقل على البند التاني يعني. طب تصرف على البند البند خلص انقل على البند اللي بعديه. والشركات الاجنبيه كلهم بيلعبوا في الكلام ده. هل الكلام ده صح؟ انت اعتمدت على الكلام ده. هل الكلام ده صح؟ هتكتشفه منين؟ ده تشغيل، داتا بروسيسنج. فلابد النهارده ان ما ينفعش 2014 نقول يا جماعه احنا مش هنراجع نظم الكمبيوتر. ما ينفعش. حضرتك الكلام ده محاسبه وانا شرحته في علم الاقتصاد وقلت عندما يشترط او يكون هناك امكانيه لاسترداد اي تكلفه علي من طرف ثالث فعندي حدثين. حدث وقوع الحدث في اللحظه دي بثبت الحدث. يعني انا المكنه اتحرقت. في لحظه الحريق بثبت من القيد المحاسبه هي ايه؟ هي ترانزاكشن، هي تحسب المعاملات للدفاتر. اول ما حصل حريقه عربيه اتسرقت بذل في القصاد، تمام؟ لما اقدم مطالبه لجهه التامين، لما اقدم مطالبه وهذه المطالبه تبقى مقبوله من الطرف الثالث كويس، في الحاله دي فقط اقدر لازمه ايه؟ التعويض. ما اقدرش ان انا ما اثبتش الخساره على امل انه ايه؟ هيجي لي تعويض، لان الحدث الاولاني حدث لابد ان يثبت في تاريخه وسعته. طب انت محمل على الخطوط العربيه اللي هيسال معايا 10% ضمان؟ لا ده موضوع ثاني، ده هو بينجح لك الضمان. كنت بين حضرتك مدير معيار المبيعات بيقول لك ان انا بعت لك سلعه وبعت خدمه. ودي بنعمل فيها برضه فصل في الاثنين، وافصل ايراد المبيعات لوحده وايراد الضمان لوحده. ما دام عندي يعني كنت ببيع الضمان لابد ان اعمل فصل، حتى لو ما بيعوش وعندي ضمان لازم اعمل فصل. سواء بعت او ما بعتوش. هو في الحاله اللي الاستاذ التامين بيتكلم عليها حالات عمليه ان الضمان ال 10% ده بتوفر على الفاتوره وتحمل كايرادات معجله وما يخص السنه الجايه وفيما يختص بالتقديرات المحاسبيه، فدي بنشوفوا المصاريف اللي بتتم على التعويضات اللي بتتم على العملاء وعلى طولها بيعملوا التقديرات وبيعيدوا بعد كده تكون المخصص في دور المصروفات. كل اللي حضرتك بتقول كلام صح، ايه المشكله بقى؟ لا بس هو مستكبر. لا كلام حضرتك بتقول ده معالجه صح 100%. بس يا جماعه احنا بنتكلم مراجعه والله كده، الله يخليك احنا بنتكلم مراجعه، الموضوع طويل قوي لسه، يعني هندخل في المحاسبه مش هناخد. ماشي خلينا في المراجعه. الخطوات دي اللي هي جوده معلومات الخطوات كلها ضمن فحص الجرائم الرقابه الداخليه؟ لا دي تحت بند، لا صح جت صح، بس دي بتسمى توصيف. توصيف تمام، وهذا التوصيف انساني. تمام انساني يعني بمعنى ايه؟ يعني انا مش ناوي اعتمد على الرقابه، انا رايح اعمل فحص ايه؟ اجراءات تخطي، لازم بموجب المعايير اني اوصف هذا الكلام حتى لو مش هعتمد على الرقابه. يعني توصيف مش هعتمد على الرقابه، يعني لازم عشان تبقى فاهم الدنيا ماشيه ازاي. ما ينفعش انا مش هعتمد على الرقابه فاقوم رايح واخد شويه مستندات واروح. لازم تفهم الدوره المستنديه او التقدير ده جه منين. بعد ما تفهم مش عايز تعتمد على الرقابه بتاعتهم اوكي ماشي تحط روح اعمل تحط، لكن لازم توصف وتفهم. فالتوصيف ده الزامي مش اختياري. ماشي؟ هل ناخد بريك مصادي ومين ده؟ هنيجي 6:30 ان شاء الله. Thank you. اي سؤال نظري هم هيجاوبوكوا عليه احسن مننا 100 مره. احنا مش حافظين المراجعه في الاسئله النظري، يعني انا افهم المراجعه تراجع ازاي. احنا تسالونا في عملي والنظري تسالوا فيه الساده اللي التكامل. انا مش حافظ فعلا، يعني في حاجات انا مش حافظ. يعني يقول لي شروط العينه، انا مش حافظ ايه الشروط. يعني قول لي النقط، انا مش حافظ النقط. ففي حاجات في الكتب عندكم لو بحثنا نظري ممكن نسقط يعني. في فرق ان احنا بنشرح في الجمعيه حالات عمليه بنحاول نفهم ازاي نراجع. يعني بمعنى في حد هيقول لك خطه مراجعه يجب ان تحتوي على 1 2 3 4 10 نقطه. انا ما بقولكش كده، انا بقول لك خطه مراجعه ازاي تراجع مستشفى. تختار فيها ايه؟ ايه المجتمع بتاعك؟ انا بحاول افهمك الكلام النظري تطبقه ازاي. ده اللي احنا عايزين نعملوه في الجمعيه، مش عايزين نقول الكلام المرجع. ولكن المنهج يقول ان نشرح المعيارين وهنستعرضهم، بس هنلاقي جزء كبير جدا من اللي احنا ايه فيهم قلناه. ايه اقرارات الاداره؟ ايه اللي احنا نفهمه من كلمه اقرارات اداره؟ اقرارات الاداره ان انا بطلب من اداره الشركه او هي بتعمل اجراء بتديني فيه اقرار. حد يقدر يتخيل ايه اقرارات الاداره اللي بتديها لنا كلنا من غير ما نحس؟ محاضر مجلس اداره جمعيه. محاضر مجلس اداره ده نوع يعني اداره بتقر بمجلس اداره الشركه ويوثق وهيئات رسميه ويديك هذا الاقرار ان مجلس اداره قرر كذا. دي اقرار نوع من انواع اقرارات الاداره. في نوع تاني ان انا بطلب ان انا زي خطاب التمثيل ان انا بروح اقول له من فضلك اقرارات الاداره. المثال الواضح فيها ان هو مثال الاستثمارات. انت بتدوب الاستثمارات بناء على ايه؟ يعني انت لو عندي بند استثمار نقول ان انا هحتفظ بيه حتى تاريخ الاستحقاق، ولا الاستثمار ده انا مقتني بغرض التريدنج ان انا ايه متاجر هبيع واشتري فيه. دي بتجيبها منين؟ بتعرفها منين؟ انت بتسال الاداره. فدي نيه الاداره، هو اشترى الاستثمار ده عشان يحتفظ بيه ولا اشتراه عشان يبيعه لما سعره يغلى؟ هنا بتتكلم في ايه؟ في نيه. طب انت النيه دي تراجعها ازاي؟ ماشي؟ فهنا في حاجات لابد ان احنا نحصل فيها على اقرارات من الاداره. ليه؟ عشان نرجع تاني نشوف صحه الريسنس. الناس كانت بتضحك علينا ولا لا؟ طيب انا هسالكم سؤال تاني. احنا شركه مصنع 6 اكتوبر، الارض اللي جنب المصنع فضيت. الارض اللي جنبينا فضيت. المصنع كان فيها وفلس وباع وشال حاجه، ارض فاضيه جنبنا. لو حبينا نتوسع ده الامتداد الطبيعي بتاعنا، اشتريناه نبوبها ليه؟ شرينا ليه؟ لسه ما قررتش هعمل فيها ايه، بس انا لقيت فرصه ان الارض اللي جنبي وانا معايا فلوس وسعره قليل رحت مشتريها. طب هنعمل فيها ايه؟ مش عارفين لسه ما ناويناش. لا هو ده بقى السابق. لو انا مع الاصول الثابته يجب ان توافق التعريف. الاصول الثابته التعريف بتاعها بيقول هو اصل تقنية الشركة بغرض استخدام انتاج سلع او الخدمات او الاغراض الاداريه او تاجيره للغير. هل دول واحده من دول؟ لا، هي مش اصل ثابت. لو الاصل الثابت بتاعي اللي بنتج بيه قررت ان انا اوقف انتاجي بيه النهارده واشتريت مكنه جديده من تاريخ ما وقفت، ده مش اصل ثابت. امال ايه الاصول بقى طويله الاجل؟ لسه هنشوف هنعمل كده. اللي هو معيار خرجت من معيار 10 ورحت فين؟ معيار تاني حسب طبيعه الاصل، مكنه، مبنى، دور، حسب الموضوع. فالنهارده الحاجات دي نجيبها منين؟ نعرف منين الارض دي هتبقى اصل ثابت هيبنوا عليها بفلات المصله ولا هيبيعوها السنه الجايه لما الدنيا تغلى ولا هيعمل حاجه ومشروع ويأجره؟ نعرف منين؟ ايه الدليل ده؟ ده هنا بنبقى محتاجين لابد ان احنا ناخد مستند يؤكد الايه؟ النيه. فدي السبب في ايجاد الاداره. ما الجماعه اللي بيستسهلوا فاهمين المراجعه بيروح للاداره يقول لي اديني شهاده ان المخزون ما فيهوش حاجه تالفه. طب وبعدين يعني ماشي كده الورق اللي انت عايزه. هل معنى كده ان المخزون ما فيهوش حاجه تالفه؟ اديني شهاده ان ما فيش انخفاض في العمر. اديني شهاده ان ما عليكش قضايا. ايه؟ اقرار الاداره خد يا سيدي زي ما انت عايز. خطاب التمثيل فيه كل حاجه. خطاب التمثيل فيه كل ما يخطر في بالك من الاداره. ولكن هو لا يغني عن ادله المراجعه. يعني عايزين بس الفرق بين الحاجتين. اقرارات الاداره هي هامه ولازم ناخدها في حالات معينه، لازم. لكن لا تغني عن ادله المراجعه. وادله المراجعه لا تغني عن ايه؟ على فكره. طب عايز اسال حضرتك التعارض، في تعارض بين قرار الاداره والواقع؟ تلاقي شويه الموضوع. ممكن اذكر حاله عمليه؟ بص انا مثلا عندي الاسمده الزراعيه تاريخ صلاحيتها انتهت بعد معينه وجاب لي وزاره الزراعه ما يفيد ان هي صالحه. تمام. واقرار. ده في كده تعارض مع واقع فعلا. طيب حضرتك ليك خبره سابقه بالشركه؟ يعني اول سنه رجعها ولا لا؟ على طول. هل في السنوات السابقه لما كان عندي حاجه في الجهاز كان بيستخدمها ولا لا؟ بستخدمها ببيعها. ما عنديش مشكله. يبقى في الحاله دي هناخد بنجور قبل الشكل. نجور المعامله بتقول لي ان الاكسباير ديت ما بيأثرش معايا. اللي انت بتقوله ده معنى ان الاكسباير ديت ما بيأثرش معايا. زي ايه حضرتك؟ النهارده في الدول معينه بيلزمك، خلينا حتى في مصر، بيلزمك انك تحط تاريخ صلاحيه على كل منتجات بتاعتك. احنا اوريدي عارفين دي حاجه مظبوطه. وعارفين احنا بنستخدمه ايه بره بعد تاريخ الصلاحيه. هل معنى كده ان هو هيعدمها؟ هو مش هيعدمها، هو كل شويه بيشيل التيكت ويحط التيكت ويشيل التيكت. فاحنا خلينا ناخد الجوهر قبل الشكل. الجوهر قبل الشكل. ولكن الدول الثانيه بقى اللي هو بيديله صلاحيه ست شهور ولا يجري تحت اي مسمى انه يلعب تاريخ الصلاحيه، هنا لازم ابتدي اشوف بقى ايه التقادم والمخزون الراكد والكلام ده. احنا دايما يا جماعه بنبص على الجوهر، ايه اللي هيحصل فعلا لما يمشي الشكل القانوني ده. ده الكلام النظري اللي بيقول، يعني اللي عايز بقى يحفظ اللي عايز يعني الامتحان، انا مش حافظ الكلام ده. احنا لازم ناخد ادله مراجعه عشان المسؤوليه، لازم ناخد خطوات تمثيل، ناخد محاضر اجتماعات المسؤولين عن الحوكمه، بناخد نسخه من القوائم الماليه، بناخد محاضر مجلس الاداره، بناخد محاضر الجمعيه ومحاضرينها، كل دي اقرارات بتفيدني في الاداره. محاضر مجلس الاداره من الحاجات الهامه جدا اللي احنا لازم نفحصها، لازم نوثقها. ولو جات لنا اي حاجه في الفتره اللاحقه، ادله المراجعه في الفتره اللاحقه بتنصب اساسا على قرارات مجلس الاداره والاحداث الهامه في الفتره. الاقرار مكتوب مفروض يعترف بايه؟ ان هي بتبقى مسؤوله عن تصميم الرقابه الداخليه وتنفيذها لمنع الخطا واكتشافه، ان اي اكتشافات تم اكتشافها غير مؤثرة. حاليا بقالنا كام سنة وفقا للمعايير بنطلع فروق المراجعة ونعرضها على الإدارة ونخليهم يمضوا عليها. أنا ما أقدرش ألزمهم بكل تسوية. الإخوة اللي بيشتغلوا في جهاز زي الجهاز أو غيره هو بيقدر يلزم الشركة أو العرف عندنا في مصر إن هو بيعمل تسويات، لكن إحنا بنتكلم على دور مراجعة حسابات. الشركة قالت لك أنا مش عارف. أنت تطلع فرق بس أنا مش عارف. تعمل إيه؟ ان احنا عمرنا ما هنروح على التحافظ، هنروح على ايه؟ هنقول هنحط الكلام ده ونقيم بقى في النقطه. فانا النهارده جيت قلت والله يا شركه انت عندك في خطا ب 100,000 جنيه في البند الفلاني. قال لي ماشي مش عارف. انا عارف ان انت اوكي امضي لي بقى الكلام ده. امضي لي على فوق اسمها مذكره فوق مراجعه بنمضيها عليها عشان يقر يبقى عارف ما يجيش اداره تتغير يقول لي ايه انت ما قلتهمش، لو قلت لهم كان صلحهم. لا انا قلت لهم وهي الورقه ووثقتها وهو مضى عليه وهو رفض التعديل، ولكن هذا التعديل لا يؤثر على القوائم الماليه، بالتالي انا وافقت التعديل. يعني ممكن جدا كنت تسويه كتير قوي وبنقبلها وفروق مراجعه وبنقبلها لانها لا تؤثر على القوائم الماليه. يبقى كده الراي الثاني ولا فوق كده ولا حاجه زي الفل. بالظبط. انا وقع عليها الحرج ان انا اعدلها وما اعدلهاش. بنوقع الاثنين. بنطلع حاجه اللي هو كوركشن يعني مصوبه اللي هو واخد اللي دخلها ولا ما دخلهاش، يعني كود التسويه اللي عدلها ولا ما عدلهاش بيرجع ماشي. ارجع المراجعه كلها، المراجعه كلها قايمه على ايميز، مش بس المراجعه والمحاسب. المحاسبه المحاسبه كتاب المحاسبه لو حد معاه اول صفحه فيه بتقول ان البنود الغير هامه تطبق المعايير على البنود الهامه نسبيا، وان عدم تطبيق المعايير المحاسبيه على البنود الغير هامه نسبيا لا يعد خروج على المعايير. لا يعد خروج على المعايير، يعني انا الشركه قصورها 50 مليون وجيت اشتريت كرسي ب 200 جنيه ولا حاجه. الكرسي ده بقى مزاجي احطه مصروف ماشي، احطه مواصلات عربيه واداريه ماشي، احطه على التكلفه ماشي، احطه مدينين ماشي، حطه مطرح ما انت عايز، ولا ليه قيمه ولا تفرق. ما خرجتش على المعايير وما خالفتش ليه؟ ملوش قيمه، ملوش قيمه بالظبط. عشان تصوروها لو انت النهارده ماشي ولقيت قرش ساغي من بتاع زمان ده هتعمل ايه؟ هتاخده؟ هتعمل ايه يا سيدي؟ ولا لا يعني كان كارفور زمان بيدينا اول ما فتح كان بيدينا كوينز كده غريبه شيلينات وبلايك وحاجات رفيعه كده، فبتاخد الشله دي بتديها له في الاخر عامل دي حطها مبدا ايه؟ ملهاش قيمه. فهو نفس الكلام الخروج الفروقات دي ملهاش قيمه يا جماعه، ولا تفرق معانا، تاخدها كده في الاخر اهي حطها ما تحطهاش. مش بس كده، احنا فروق المراجعه عندنا ليميت. يعني ايه؟ يعني نيجي نقول ان فروق المراجعه اللي تزيد عن 10% من مؤشر بالنسبه لي هي اللي حاسبتها. يعني لو انا الماتريالز بتاعتي مليون جنيه كويس، ممكن اجي اقول والله انا اقل من 3%، يعني اي بند اقل من 3000 جنيه اي خطا اقل من 3000 جنيه مش هثبته اساسا ولا هجمعه. انا مش هكتب خطا ب 10 جنيه واعمل قطعه تسويه ب 10 جنيه ولا ب 50 ولا ب 100 ولا ب 1000. ليه؟ لان الاهميه نسبتها عاليه، فبحط حد ادنى اللي اقل من الحد الادنى ولا حتى بحطه فروق المراجعه. ليه؟ لان مهما جمعته مش هيديني حاجه زي الشينات والبرازيل اللي بتولى تفكر. فالمحاسبة والمراجعة من غير ما نفكر مبنيين على الأهمية النسبية. المعايير بتقول لك مش مهم النسبية ما تطبقش معايير. اوكي؟ عشان بنلاقي الكلام ده في امتحانات كتير. يعني تلاقي واحد ماسك الأهمية النسبية في كل سؤال يكتب إذا كان البند مهم النسبية. طب ما هو أنا كاتب لك بدل ما أقول لك يبقى مهم النسبية. يعني الامتحانات تبقى واضحة يعني. ده كان المفروض لا يجب استخدام قرارات الاداره كبديل للمراجعه. ما ينفعش مش انا اروح اقول له اديني ورقه فمش هراجع، خلاص هم ادوني ورقه ان القضايا 100,000 جنيه. المحامي قال لي مفيش حاجه اسمها كده. انت مسؤول عن المراجعه وادله مراجعه ما بتاخدش كلام من حد في امور مشكله. طيب اذا حصل تعارض زي ما الاستاذ قال لنا اهو مكتوب، اذا حصل تعارض ان احنا بنرجع نعيد النظر في مصداقيه الاقرار. يبقى في حاجه غلط. اذا حصلت على ادله وفترات يبقى الناس بتضرب الورق ما بتبصش فيه، فبالتالي الاهميه بتاعتها بالظبط. خطاب التمثيل ده التقرير الاساسي اللي بناخده في نهايه السنه بيبقى تاريخه ايه؟ تاريخ عادة بيقرب في نفس تاريخ تاني مراجعة حسابات. تاريخ تاني مراجعة حسابات لحد امتى؟ تاريخ مراجعة حسابات ده يعني ممكن يجي لكم فيه سؤال تكتبوا فيه ساعتين في التعليم. قصة كبيرة. ايه هو تاريخ التقرير؟ تاريخ التقرير عندي حد أدنى ما اقدرش اسبقه اللي هو تاريخ اعتماد القوائم من مجلس الإدارة. ولكن المراقب مسؤول حتى تاريخ التقرير. اصعب حاجه بقى ان مجلس الاداره ما يعتمدش. يعني تخيل بقى في شركه من الشركات مجلس الاداره قعد في مارس اتخانقوا اجتمعوا تاني في ديسمبر واصبحت الفتره اللحظه بتاعت حضرتك 12 شهر ما تقدرش تمضي قبل المجلس وما تقدرش ما تراجعش الفتره اللحظه. ماشي ازاي المجلس اعتمد الميزانيه؟ لازم المجلس ما تقدرش تمضي على قوائم المجلس طبعا ما تقدرش. لذلك المكاتب هتلاقيهم كاتبين في خطاب الارتباط بتاعهم ان مده المراجعه بتتمثل في فتره 6 شهور بعد تاني سنه المرئيه. وان لو زادت عن كده الخطاب دلالي. لو الشركه ما وفرتلناش قوائم ماليه معتمد ليه؟ عشان الكيس دي. الكيس دي ممكن ان نقعد نتخانقوا 3 4 سنين. فتيجي حضرتك يقول لك تعالى اصدر القوائم. تروح بقى تراجع 3 سنين فترة راحة. يقول لك بينك وبينك عقد، فالعقد في الحاجات البروفيشنال بيبقى موجود فيه الفترة دي إن أنا مش مفتوح، أنا مرتبط معاك مدة 6 شهور تديني فيها مساعداتي. حد أقصى يبقى؟ مفيش حد أقصى. ولا تلاقي الجمعية العمومية؟ ما هو الجمعية العمومية مش هتعمل غير لما تدي رأيك. يعني أنت لازم تدي رأيك قبل الجمعية العمومية. متدعش أصلاً الجمعية العمومية. ما هو عشان يدعي الجمعية بياخد منك تهريب. بس الاقصى ما ممكن ما يعتمدش يقول لك 6 شهور سنه سنتين ثلاثه. في شركات عندهم قضايا منهم والبعض في المساعد الرئيسي مات والورثه مختلفين في قصص كده في المحاكم بتقعد 3 4 سنين. طب مش المفروض المراجع هيبدا شغله بعد الميزانيه بعد كده؟ المفروض بس عشان اغراض التسهيل بيبدا بدري. يعني هنعمل مراجعه دوريه عشان مش هنقدر نيجي في شهر مارس نراجع 70 شركه. فبنراجع في شهر مراجعه دوريه وبعدين نراجع قبل الجمعيه المجلس بحيث ان اول المجلس يعتمد يكون جاهزين. يعني دايما المجلس يعتمد واحنا جاهزين ما يبقاش عندنا فتره نراجع. بالنسبه لاختيار التمثيل النقطه الثانيه بيقولوا يتورط في نفس التاريخ في اي مراجعه صح؟ المفروض ان يبقى قبلها؟ لا ليه؟ عشان يغطي مسؤوليتي. النهارده هو اقر لي ان هو نيته الاحتفاظ بالاستثمارات واداني الاقرار ده في شهر 1 في 12 بس هو في يناير غير رايه. يبقى انا معايا اقرار انا عايز اعمل تقرير فين؟ في ديسمبر او في مارس. في الثلاث اشهر دول انا ما عنديش معلومه منه، قال لك انا في ديسمبر في ديسمبر كنت واقف بس حضرتك حصل حاجه في هذا غيرت رايك. فبناء على الكلام ده انا لازم اخد ادله لحد تاريخ تقرير. دي مسؤوليه المراقب عن الفتره اللحظه انك بتاخد ادله مراجعه حتى تاريخ تقرير. مين اللي هيوقعها؟ الاداره المسؤوله دائما بتكون العضو المنتدب، الحد المسؤول عن الايه؟ اداره الشركه. طيب الاداره رفضت تدينا اقرار. اذا كان هو رافض يقر عن صحه القوائم انا اقر عليها؟ يعني الراجل نفسه بتاعته بيقول لك انا لا مش حمد. طبعا عندنا في مصر الكيس دي فيها مشكله شويه. الكيس في مصر عندنا مشكله في عدم فهم. مش هو خايف ينتج او هو متخيل ان ده دوره. طب انت بتعمل ايه؟ لما انا اقول لك ان الاصول صح والمدينين صح والمتدينين صح وكل حاجه، طب انت جاي تعمل ايه؟ انا جاي لك ليه؟ ده ناتج عندنا في مصر مشكله تعليم. اساسا ما حدش عارف احنا دورنا ايه ولا مسؤوليتنا ايه ولا محاسب عن ايه ولا مراجعه. فدي مشكله كالتشر يعني مش لكن ما بيبقاش رافض عشان هو خايف. هو هيقول لك انت بتعمل ايه؟ طب ما حدش طلب كده قبل كده. واشمعنى انت؟ وهكذا يعني. فالرد ده المفروض دي ده قطع نطاق فممكن توصل بيه بقى راي متحفظ او لو الموضوع هام يبقى ايه عدم الضرر. ادي كل اي اسئله. طب ندخل بقى على المعيار الثاني الطويل بتاعنا معايير 315 بيتكلم على تفهم المنشأة وبيئتها وتقييم مخاطر التحريف الهائل. نفهم من الكلام ده ان احنا في أي مرحلة؟ أولا أي مرحلة يا جماعة؟ أولا رأي تاني غير التخطيط؟ ما قبل التخطيط. التخطيط ما قبل التخطيط مش هروح افهم المنشأة، بروح اتعرف على الريسك بس بتاع النشاط. تفهم المنشأة وبيئتها وتحديد وتقييم مخاطر التحريف الهام دي اول حاجه في مرحله. عشان اراجع الشركه لازم افهم الشركه. افهمها ازاي؟ ان عيار بقى شارح بالتفصيل كل الكلام اللي كنا اتكلمنا عليه في اول محاضره او كده. اول حاجه بعملها في التخطيط هي اجراءات تقييم الخطر. الخطر هنا بقيمه على مستوى ايه؟ على مستوى مش على مستوى الظنون، يعني على مستوى المخزون. بتكلم على مستوى القوائم الماليه، مستوى القوائم الماليه. الرقابه اللي موجوده هنا بتتكلم على رقابه في ايه؟ الشركه على مستوى القوائم الماليه. وقلت لكم ان في فرق من حاجه اسمها انتيتي ليفل كنترول اللي هي الرقابه على مستوى القوائم الماليه، والكنترول على مستوى ايه؟ البنوك او الحسابات الهامة. ايه اجراءات تقييم الخطر؟ ازاي بقيم الخطر؟ بثلاث حاجات: بستفسر من الاداره من اخرين، بعمل فحص تحليلي، بعمل ملاحظه وتفتيش. تفتيش مش عاجبني كلمه تفتيش بس ماشي. اوبزرفيشن اللي هي الملاحظه. الملاحظه دي زي الجرد. دورنا في الجرد هو الملاحظه، بنلاحظ ان اجراءات الجرد تتم وفقا للاصول المرعيه. دورنا ملاحظة وليس الإشراف. دي إجراءات اللي بقيم بيها المخاطر. بعرف إيه المخاطر بتلحق، هيشرح لك كل واحدة من دول بالتفصيل. أول حاجة الاستفسار. الاستفسار بتقعد بتتفهم الشركة، النظام المحاسبي بتاعها إزاي، الهيكل التنظيمي إزاي، المستويات الوظيفية، الوصف الوظيفي، التقارير اللي بتطلع، المسؤوليات، السلطات، كل الكلام ده بيتغير ازاي، يمنح من مين، الرقابه، التقارير، كل الكلام ده هي ايه؟ الاستفسار بتقعد تاخد هذه المعلومات من الاداره عشان تقدر تقيم مستوى الرقابه اللي على مستوى الشركه او المخاطر على مستوى الشركه. تاني حاجه الاجراءات التحليليه. اتكلمنا عليها المره اللي فاتت وقلنا انهم كام نوع؟ ثلاثة: معقولية واتجاهات حسب المؤشرات المعقولية والاتجاهات. كم نوع؟ ثلاثة. أول نوع تحليل اتجاهات، تحليل اتجاهات يسموه تريند أناليس. بشوف البند ده اتجاهه تصاعدي تنازلي، بقارنه بالشهور، بقارنه بالسنة اللي فاتت، بقارنه بالسنين اللي فاتت، بقارنه بالنسب ايه اتجاه البند. الحاجه الثانيه النسب والمؤشرات الماليه، ودي كل مجموعه نسب بتقيس حاجه في الشركه. في نسب بتقيس الربحيه، في نسب بتقيس السيوله، في نسب بتقيس كفاءه تشغيل الاصول، في نسب بتقيس كفاءه تشغيل الانتاج بتاعي، في نسب كتير جدا تختلف ما بين الصناعه، وتختلف نفس النسب ما بين كيان الشركات. انا في طلب ان انا وحده لا مش فاهم يعني ايه وحده. انا بدرس نسب بتاعت الوحده اتجاهات الارقام طالعه نازله الوحده بس، ولا مقارنه مع القطاع اللي موجوده فيه؟ لازم عندك خطا ارقام. لازم انا مسؤول في التقرير مسؤول بسبب تطلع. لا انت هنا نسب هنا احنا بنقول ان المراجع يجب ان يعرف عن الشركه. بمعنى ما اروحش اراجع مصنع اسمنت وانا ما فهمش الاسمنت. طب ما لازم يكون حد عنده خطأ. لو نشاطي ليد في مصر، يعني اول شركه تفتح في مصر، هنعمل ايه؟ تدخل على النت وتتعلم. لو ما عندناش الخبره نجيب خبير من بره يقول لنا النشاط ده الريسك بتاعه ايه والنقاط. حاليا كل الكلام ده متاح بتفاصيله على النت. فهنا لازم يكون عندك خفاء اسرار. بشوف الاثر بتاع الارقام بتاعتي اللي شفتها من سنه ونص، بشوف نقل في ازدياد ولا في انخفاض في الكلمه. طب الزميل بيقول ان احنا بنعتمد اساسا على مقارنة النسب مع السنة السابقة اللي هم بيعملوه، كان ده صح ولا غلط؟ اجراء بيتم ماشي، بس هل هو ده لازم تبقى ده الصح؟ يعني نتائج النهارده في سنة 2011 كان عندنا ثورة وعندنا 2011 وما اشتغلش، هل ينفع اقارن 2011 2010؟ يبقى لازم استبعد كل البنية غير عادية، ولازم اقارن السنه بظروف. تمام، ويمكن اوضح مثال كان عندنا في الكلام ده في موضوع الحج. لو انا براجع نشاط موسمي، النشاط الموسمي الحج بيجي مره في السنه، في سنه 2007 جه مرتين، جه في اول يناير وفي اخر ديسمبر. فلما تيجي حضرتك تراجع شركه سياحه وتيجي يقول لك نشاط الحج ايرادات النشاط السياحي، فتلاقي 2006 عنده سياحه دينيه 6 مليون، 2007 عنده سياحه دينيه 13 مليون، 2008 عنده سياحه دينيه 8 مليون. نفهم مين الكلام؟ بالظبط. لو انا تحليل المالي ده تحليل اصم، هيقول لك والله 2007 زي الفل. ليه؟ ممكن 2007 خدنا 11، يقول لك ده 6 بقت 11، فنعمل بقى البادجت السنه الجايه تبقى 16. الموضوع مش كده، هو العرض هنا غلط، لان هنا حدث غير عادي لا يحدث الا كل 33 سنه. تمام؟ فما ينفعش اعرض هذا الحدث بهذا الشكل. يبقى الراجل ده كان لازم لما يجي يعرض يفصل ويوضح لنا ويسميه موسم اول وموسم ثاني ويقول لي الكلام ده. فكان لازم عشان اعرف اقارن اقول ان هو حج مرتين، المره الاولى كان عندي 5.5 والمره الثانيه كان عندي 6.5. فلما اجي اقارن انا عندي السنه دي الحدث ده حصل مرتين. ما ينفعش بقى ادمجه واقول ايه ده هنا كان قليل وبعدين زاد وبعدين انخفض، بالعكس هو ما انخفضش ده ارتفع. طيب الكلام ده واضح في النقود السياحي. طب شركه عندها فرع في العراق، فرع في ليبيا، فرع في سوريا، ما هو دلوقتي كله شغال. الشركه بتبيع بستة بقت بتبيع بخمسه وبعدين بقت بتبيع بثمانيه. ايه كويس ايه وحش؟ ما اعرفش. تعرف منين؟ هل معنى كده ان هنا في انخفاض وهنا في زياده؟ يبقى التحليل المالي ما هوش تحليل اصم. وقلت المثال المره اللي فاتت، احنا بنقارن ايه؟ ابل باي ابل. بنقارن تفاحه بتفاحه. ما بقولش تفاحه بفاكهه. ما بقارنش التفاح بالعنب. عندي خمس عنبات وعندي تفاحه يبقى عنب اكتر، مفيش حاجه اسمها كده. لابد التحليل المالي بيقولوه كده بالانجليزي، يقول لك ابل باي ابل. طيب ال 6 مليون دي كانت ايرادات ايه؟ قال لك مصر والعراق. العراق هنا كان كام؟ كان 2 مليون. طب العراق هنا حصل له ايه؟ قفل، مفيش عراق. يبقى مصر كانت 4 بقت كام؟ بقت 5 زي الفل. طب ما ال 8 دي جت منين؟ قال لك احنا فتحنا فرع في السودان. طب بقى بكام؟ قال لك بقى باربعه، يبقى عندنا اربعه سودان واربعه ايه؟ مصر، يبقى مصر حصل فيها ايه؟ انخفض. يبقى بقارن مصر بمصر بمصر، هنا ما عنديش مقارنه لانه اتقفل وده لسه فاتح جديد ما عنديش مقارنه. لكن ما بقارنش على مستوى فوق. وده زي ما قلت لكم ايه البنود اللي تتجمع مع بعض وايه البنود اللي تتصل على بعض. التحليل المالي مبني اساسا على تحت فكره المجتمع. ايه هو المجتمع بتاعك؟ يعني ما ينفعش ندخل غير، فاي بند غير عادي لابد من فصل التحليل المالي والقوه الماليه. احنا بس في بعض المؤشرات ما نقدرش نحصل عليها بسهوله او ما نقدرش نوقعها في الظروف اللي احنا فيها معاك، لكن في حاجات كتير تانية يعني تحليل مالي تتكلم في الفكرة المالية في ما يقرب من 30 أو 40 نسبة تحليل مالي. في حوالي 6 7 بنود بيعملوا تحليل مالي من ضمنها الكاش فلو. احنا خالص ما عندناش هذا المفهوم خالص. ففي نسب مالية مثلا خاصة بقاعدة التدفقات بتقيس لك الكاش المتاح في التشغيل وكاش وتحليل يعني حاجات معقدة جدا. ففي حاجات كتير قوي احنا ما بنعملهاش وما عندناش خلفية عنها. مهم طيب انت نعم عايز اوصل بالشركه انت خليك بس معايا. احنا بنعمل تحليل مالي في خط التخطيط ليه؟ عشان اخطط لشغل اكتشف مناطق التحريك الهام. احنا المعروض قدامنا كان ايه؟ نسينا العنوان. هو كان بيقول لي ايه؟ انواع الاجراءات اللي هتعملها في تقييم الخطر. يبقى انا كنت بشوف الريسك عندي فين عن طريق التحليل ايه؟ المالي. يعني انا عملت تحليل مالي في المرحله الاولى عشان احدد مناطق المراجعه الهامه اللي هي ايه؟ التي يمكن ان تحتوي على اخطاء يمكن ان تؤثر على احد مصادر القوى الماليه. يبقى بقيم الخطر ده. يبقى هنا التحليل المالي بغرض تحديد مناطق المراجعه الهامه. ما بيدينيش ادله مراجعه. بيديني مؤشرات. ممكن هما بقى مع التفاهم مع الصراع يعني كذا بند مع بعض اقدر احدد المناطق المراجعه. يعني مقصودي هنا انا مش بطلع تقرير بالكلام ده بالنيشن ولا بوريه لحد ولا كده خالص. انا بحدد انا رايح اراجع اني بند. لو في بند انخفض فبروح اشوف انخفض ليه. لازم يكون عندي ادله مراجعه انخفض ليه. بند ارتفع جامد اروح ليه احلل الكلام ده. هل ارتفاع في السعر ارتفاع في الكميه ارتفاع في الكتل ليه عشان نفهم في خطر هنا ولا مفيش. هل ممكن في معاملات ما اتثبتتش ممكن جدا يبقى فيها حاجه هم مخبيينها. كل الكلام ده بنقدر نعرفه من التحليل المالي. بيجي لي مؤشرات بروح استفسر وبعدين افحص هذا الكلام. الملاحظه ان انا بلاحظ انشطه الشركه زي موضوع الجرد فحص المستندات زي فحص المستندي. نعم في التحليل المالي في الحاجه الثالثه الاختبارات المعقديه بالنسبه للكسب دي تعملها في مرحله الاجراءات التحقق عشان اقصد بيها عليه المراجعه. اختبارات المعقوليه زي ما اخد الودائع على رفع سعر الفايده اشوف فوائد الودائع دي اغلى عامل العمال في متوسط الاجر يديني تكلفه المرتبات. يعني يبقى اختبار معقوليه انا بقدر الرقم واشوفه مع الفعل. لو لقيته بنفس الرينج بتاعه الايجارات بتراجع كده عقود الايجار المرتبات ضمن الاجراءات التحليليه. نعم ضمن الاجراءات دي اجراءات تحليليه اسمها ريزنبل كوست. اجراءات تحليليه بثلاث انواع نسب ومؤشرات ماليه تحليل اتجاهات اختبارات معقوليه. اوكي اختبارات معقوليه بنستخدمها دايما في محطه اتفضل اختبارات المعقوليه دي بنستخدمها عند الحصول على نسبه مراجعه في المرحله الثالثه اللي هي اجراءات التحقق. طيب الاداره بتعمل ريبورت شهري او كل ثلاث اشهر تقارير ماليه لابد ان احنا نستفيد بهذا الكلام. محاضر مجلس الاداره نفس الكلام. يعني كل الحاجه اللي الشركه بتعملها عندي اداره مراجعه داخليه والاداره دي بتعمل ريبورت شهري او تقارير ربع سنوي. كل الكلام ده باخده ابتدي افحصه واستفيد بيه. وزياره موقع ماشي تتبع المعاملات. تتبع المعاملات من خلال نظام المعلومات ذو الصله بعمليه اعداد الماليه. تتبع المعاملات يعني بيشمل طبعا حته الوك ثرو او تفهم التورات المستنديه. كل ده نوع من اندرستاندنج للبروسيس بتاع او النشاط بتاع الشركه. مش معنى ان انا فحصت الكلام ده في سنين فاتت ان انا اكتفي بيه. لابد ان انا كل سنه بتاكد ان الكلام ده ما اتغيرش او ان هو ما زال بيعمل بنفس الطريقه. انت ناوي يا دكتور بقى؟ نعم؟ يعني انا مثلا لو عملت لا لا خلينا نفرق الحاجتين. احنا كل مكتب بيحط الناس رولز. مكتبنا قال فحص الديزاين او النظام لابد انك تفحصه مينيمم كل 3 سنين بشرط ان كل سنه تتاكد ان مفيش تغيير. كويس لكن فعاليه التشغيل ده كل سنه. لكن الديزاين او التوصيف ممكن من سنتين لثلاث سنين بس لازم استفسر واتاكد ان مفيش اي تغيير. لو غير سيستم الكمبيوتر غير البرنامج غير الاشخاص غير الادارات لازم اعمل ايه؟ التوصيل فيه. بيتهيألي مراجعه يعني شركه اكبر من مره بتزيد من خطر المراجعه. تزيد من خطر؟ لا طبعا تزيد من خطر. بتقلل طبعا. على اساس ان انت بتعتمد على ان دي شركه كويسه وانا رجعتها قبل كده. لا ما هو ليه تفترض ان انا راجل ما بشوفش الشغل يعني؟ ليه بعتمد على كده؟ ده راجل بامد لو طلع غلطه هخش الصيت. يعني مين قالك كده؟ مين قال بس انا عايز اوصلك لحاجه. انا لغايه ما كنتش بطلع ميزانيه مع ان البيوند زميلي كويس كانت نسبه الخوف عندي زي مثلا 70%. لكن يوم ما تحط انضطك لا ده الموضوع مش هزار. يعني مش ما ينفعش ان انت تقول والله انا عارف الشركه وانا 10 سنين براجعها. وبعدين هي الروتين ده اصلا ممنوع. يعني اقصى مده انك تراجع فيها الشركه من 3 ل 5 سنين. فلازم تغير. فما بيبقاش عندك العمر الطويل مع الشركات. المناقشه ما بين فريق العالم طبعا ده كلام كله دردشه. ان احنا المفروض ان الكل بيعرف خطه المراجعه وكل واحد يعرف اهداف الشركه ايه واهداف. يعني لابد ان التيم كله يبقى فاهم مش بس السينيور او المدير او الشريك يبقى فاهم. لابد ان هي تعمل اجتماعات تخلي الناس كلها فاهمه خطه المراجعه بتاعتنا شكلها ايه. نيجي بقى لتفاهم المنشأة. الكلام اللي احنا قلناه قبل كده احنا بنفحص العوامل الصناعية التنظيمية. ايه يعني ايه العوامل التنظيمية؟ ومن ايه يعني ايه العوامل التنظيمية في الشركة؟ بتشمل اساسا الهيكل التنظيمي، الوصف الوظيفي عنده سلطات ومسؤوليات، عنده صلاحيات، عنده وصف لكل وظيفة، عنده وصف المسؤوليات كل إدارة واجباتها وتقارير. كل الكلام ده بيدينا انطباع اذا كانت الشركة فيها كنترول ولا لا. طبيعه المنشاه والسياسات اللي بتطبقها، السياسات المحاسبيه بيطبق مصر بيطبق معيار دولي. ايه طبيعه المنشاه وطبيعه النشاط؟ لابد ان احنا يكون عندنا خلفيه وفكره عن النشاط. زي ما قلت لك ما ينفعش واحد لذلك التخصص موجود في العالم كله من قديم الازل يعني بقالهم عشرات السنين. مش عيب ابدا ان احنا نقول ان احنا متخصصين. بمعنى انا عمري في حياتي ما رجعت بنوك. ده مش عيب. بس انا براجع شركات تجاريه ومقاولات وصناعه. خلاص ده تخصصي. انا تخصصي مقاولات وصناعه. في زميلي تخصصه بنوك، في زميل تاني تخصصه فنادق. كل واحد ليه تخصصه. التخصص ده بينتج عنه ايه؟ بينتج عنه من اول ورق المبتدئ لسه جاي من الكليه ان هو لو بيراجع في السنه من 6 ل 8 عمليات بعد 4 سنين بيكون راجع حوالي 30 فندق. ممكن جدا يكون فندق يراجعه مرتين ثلاثه وراجع كذا حد. فتخيل واحد بقى له 20 سنه بيشتغل في المهنه، شاف كام شركه صناعيه، شاف كام شركه مقاولات، شاف كام شركه نظام محاسبي، شاف كام تقرير اداره. التخصص هنا عالي جدا. العالم كله طبعا الكلام ده بقاله عشرات السنين. انا اصلا ان انا في التسعينات يعني حوالي 15 سنه رحت مستشفى في السعوديه قلت له عايز دكتور انف واذن، قال لي مش حاجه اسمها كده. طلع لي التفاصيل. الاذن في 5-6 تخصصات والانف 5-6 تخصصات والعيون 7-8 تخصصات. ولو انت مش عارف انت عايز مين في دول يجيب لك واحد يعني يقول لك انت محتاج ايه. فانت ده من 15 سنه بنتكلم على السعوديه بنتكلم على المانيا. ماشي. فالتخصص طبعا هو الاساس. التخصص ده بيخليك بروفيشنال في الصناعه. انا يعني عايز اقول لك ايه، احنا النهارده نشاط المقاولات احنا عشان نراجع الحمد لله يعني كبرى شركات المقاولات. انا اول ما الشركه بتيجي انا ببقى قادر اتخيل الريسك فين. مجرد بس سؤالين ثلاثه بقول لك الحساب ده غلط. الشركه بتشتغل في كام مشروع يبقى تبان ده المفروض ما يبانش. خلاص احنا رجعنا يعني هنقول ايه مثلا هي 50 شركه مقاولات وفي شركات بنعملها كل 3 اشهر وبقالنا مثلا 10 سنين فيعني خلاص بقى. ما ينفعش واحد بقى له 20 سنه بيراجع فنادق لسه النهارده هيعدي غلطه في فندق مش هيشوفها. فالتخصص ده بيخليك التفهم الصناعه ان انت تبقى فيها فعلا بروفيشنال وبيخليك طبيعي انك بتشوف التحديث. العالم كله بيتغير. المراجعه مبنيه على المحاسبه. كل ما المحاسبه بتتغير كل ما بتطلع اساليب مراجعه جديده. كل ما بتطلع نظم كمبيوتر كل ما بتطلع ازاي راجعها. فكل صناعه من دول ليها نظم بتاعتها وليها مانيوال وليها حساباتها. فكل ما الصناعات بتتطور المراجعه بتاعه الصناعه دي لابد انها تتطور. عشان كده بنقول ان التخصص هو اللي بيديك هذه الميزه. زياده الثقه في خطر. نعم؟ زياده الثقه في خطر. زياده الثقه بتاثر على خطر المراجعه. يعني ايه مفيش حد في الدنيا فاهم كل حاجه. لا طبعا مفيش حد في الدنيا مفيش حد في الدنيا فاهم كل حاجه. هو للاسف هو الناس مفترضين اللي بيقف هنا فاهم كل حاجه. يعني انا دايما حاسه يعني المراجعه الحمد لله عشان احنا بنشتغل في تريننج فاحنا بنشرح مراجعه بقالنا 15 سنه. لكن لما تيجي تكلمني في المحاسبه انا في معايير محاسبه انا بروح اسال فيها ده مش عيب. يعني لما نيجي نتكلم في ادوات ماليه احنا كلنا بنروح لاستاذ هشام نسال الراجل ده بتاع البنوك وهو ده تخصصه وهو اكتر واحد فاهم. اه انا فهمتها وامتحنت فيها ونجحت لكن مش معنى كده ان انا راجل بروفيشنال في ادوات ماليه. ماشي فده تخصصه. لما في حاجه كده نزلت قدام في ناس بتيجي تسالني لان انا ده شغلتي. ماشي فكل واحد تخصصه ده لابد يكون فيه. مفيش ثقه مفيش حتى مفيش حاجه اسمها لابد ان احنا نتفهم اهداف واستهدافات الشركه مخاطر النشاط. طبعا كل الكلام ده زي ما اتفقنا مخاطر النشاط هتفرق معايا ايه؟ لسه قايلينها من شويه مخاطر النشاط هتفرق معايا ايه؟ البيزنس ريسك يطلع منه ايه؟ يطلع مني ان عندي تأديبات يجب ان تكون موجوده. لو الشركه بتبيع بالتقسيط يبقى لازم عندي تحقيق في العملاء مش ممكن يبيع بالتقسيط وعنده تقسيط 100%. لو شركه عندها مخصص ضمان بتبيع بضمان يبقى لازم عندي مخصص ضمان. فهنا بنعرف الكلام ده منين؟ من مخاطر النشاط. قياس وتقييم الاداء المالي للمنشاه. يعني ايه قياس وتقييم الاداء المالي للمنشاه؟ نقيسه ازاي ونقيمه؟ ايه هي وسيله قياس وتقييم الاداء المالي للمنشاه؟ التحليل المالي يا فندم. لو هو بيعملها يعني ناخد هو بيعمل ريبورت كل شهر اخده وازود عليه وانقصه ما اروحش اقعد اعيد اللي هو بيعمله تاني. عنده درجه مراجعه داخليه بتعمل ريبورت اخده وانقصه واعتمد عليه. الرقابه الداخليه على مستوى هيشرح هذا الكلام تفصيلا. في بقى ايه التفاصيل اللي محتاجين حضرتك تاخدوا عشان كده بقول لك المراجعه ما تتذكرش لا من الكتاب ولا من المعيار ولا من المحاضرات. مراجعه تتذاكر مره اثنين ثلاثه. تتذكر المعيار وتتذكر الكتاب وتتذكر المحاضرات وتقرا كتاب واثنين وثلاثه. وفي الاخر نقعد نحل امتحانات ونصلح لنفسنا ونحل تاني وهكذا. هنا بنشرح لك بالتفصيل ايه هي العوامل الصناعيه العلاقه بقى المنافسه اللي في السوق حجم السوق هو بتشير قد ايه في السوق. الكلام ده بيتغير ما اتغيرش في تطور تكنولوجي في شركات جديده داخله البيئه اللي بشتغل فيها هنغير هطلع تقارير اي اف ار اس مش مصري هيعدينا المعايير في مصر. كل الكلام ده بناخده في الاعتبار واحنا فين في العوامل بتاعتنا. طبيعه النشاط زي ما اتكلم بقى في التخصص لابد انك تكون فاهم في الصناعه اللي بتشتغل. ما ينفعش انك تروح تشتغل في نشاط مش بتاعك. يعني ما ينفعش انا ليا فتح في اي بنك في مصر بس ما ينفعش النهارده عمري في حياتي ما رجعت بنك واقوم رايح فاتح سيرفي فاتح مكتب واخد مكتب بنك وارجع. ما ينفعش. ليه؟ مش تخصص ما اعرفش. ما ينفعش النهارده مكتب صغير يروح يراجع شركه زي مصر اتصالات. هو ما عندوش حد بيفحص نظم الكمبيوتر هيعرف منين؟ هيراجعه ازاي؟ ما عندوش الامكانيات اللي يحصل بيها على المراجعه. يبقى في حاجات ما ينفعش انت حتى لو كان معاك حق او تقفيص لكن انت ليس عندك القدره على الحصول على ادله مراجعه كافيه وملائمه فيجب ان انت ما تاخدش حاجه فوق طبق. الاهداف الاستراتيجيات مخاطر النشاط ده طبعا لسه قايلين دلوقتي. قياس الاداء المالي ده اساسا التحليل المالي بالثلاث طرق بتاعته. بعد كده بيتكلم عن الرقابه الداخليه وزي ما قلنا الرقابه الداخليه من بحر التخطيط ايه الاجزاء بتاعتها؟ ان انا عندي لوائح ان انا عندي سلطات عندي مسؤوليات عندي وصف وظيفي عندي هيكل تنظيمي عندي علاقات بين الادارات. كل الكلام ده اسس للرقابه الداخليه لايه؟ للنشاط او للشركه ككل. بتتكون الرقابه الداخليه من بيئه الرقابه بتجاوب شغل كبير تقييم المخاطر في المنشاه ان المنشاه عندها ريسك مانجمنت. يعني في منشات كتير النهارده او معظم المنشات عنده اداره اسمها اداره المخاطر بيقعد يفكر ايه الريسك اللي عندي وايه الريسك اللي انا اديره بنفسي وايه الريسك اللي ابيعه. يعني ايه الكلام ده؟ النهارده منشاه بتستورد تمام فهو بيستورد بيدفع بايه؟ باليورو او بالدولار. طب هو بيجيب اداره الريسك مانجمنت دي بيقولوا له والله ان سعر العمله في مصر متقلب انت هتتعاقد مع جهه هتورد لها لمده سنه فانت عندك سعر بيع ثابت لمده سنه في حين ان احنا بنشتري الماده الخام او الحاجه بتاعتنا من بره بالدولار. طب لو الدولار ارتفع هنعمل ايه؟ هنخسر ولو انخفض هنكسب. طب هل احنا نجيل هذا الريسك نشيل الريسك ده واحنا نصيبنا، ولا نروح لبنك ونقول له يا بنك تعالى اتفق معايا انا في خلال السنة دي محتاج 5 مليون دولار، ثبت لي سعره وخد مقابل الكلام ده وابيع الريسك بتاع الدولار لمين؟ للطرف تاني. يبقى هنا ادارة المخاطر، هل انا اللي هدير الريسك ولا دي حد تاني؟ النهاردة كل الناس ابتدت تشتغل في النشاط بتاعك بس ويبيع ريسك. لا يعني ايه الكلام ده؟ دي مستشفى، المستشفى عنده مطبخ وعنده فين، هل هو يدير الكلام ده؟ هو فندق؟ هو مش فندق. ما يعمل ايه؟ يجيب شركة يقول له تعالى يا شركة دير انت البوفيه اجره لك ودير انت المطعم او الايه المطبخ وتديك مقابل. هو شامل على نفسه ريسك الكلام ده. ناخد مثلا مثال المكتب عندنا، عايزين اتوبيسات وكنا نقدر نشتري اتوبيسات ونودي الناس ونجيب، بس هيحصل ايه؟ اتوبيس بقى باظ، اتوبيس عايز يتصلح، اتوبيس عايز في نص الطريق، السواقين قافلنا. لا احنا جبنا شركه، تعالوا يا شركه اتعاقدنا معاكم، شيل الريسك ايه؟ احنا هنركز في شغلنا. فالنهارده البيزنس انت بتجيب عندك 5-6 ريسك هتبيعهم لطرف تاني او هتنقل المخاطر لطرف تاني وتركز فين؟ في شغلك. فهنا الشركه، هل اداره الشركه عندها اداره بتقول ايه المخاطر اللي انا بتعرض ليها؟ وايه المخاطر اللي دارها بنفسي؟ وايه المخاطر اللي دابعها لغيري؟ هل الكلام ده كله بيديك انطباع ان في اداره جيده وفي ايه نوع من انواع الكنترول او الرقابه الداخليه في هذا المنشا؟ نظم المعلومات، بنتكلم على الاي تي، بنتكلم على سيستم الكمبيوتر. الشركه زي ما قلت لكم قبل كده نظم الكمبيوتر في منها كذا ليفل. طبعا اعلى ليفل او الليفل الاساسي اللي موجود في الدنيا كلها هو بيسموه حاجه انتجريتد سيستم، اللي هو السيستم اللي كله مرتبط ببعض، بمعنى ان المعاملات كلها بتتم عن طريق السوفت وير. السوفت وير بقى هيجي معانا بعد شويه ازاي نحكم الرقابه عليه وايه المخاطر اللي فيه والشركه بتديره ازاي، كل الكلام ده هيجي معانا. يبقى هل الشركه عندها نظم معلومات جيده متكامله قويه تقدر تفي بأغراض الشركه ولا لا؟ ده برضو من الحاجات اللي احنا بنقيم بتدينا انطباع ان في رقابه او كنترول. تخيل لو انت في شركه زي كارفور او هايبر او اي حاجه سوبر ماركت والسيستم بتاعه وقع، هيعمل ايه؟ مش هيبيع، صح؟ طيب لو انا في بنك، وتخيل ان البنك في امكانيه او في ريسك ان يفقد البيانات بتاعته، تفتكروا حد هيدفع؟ يعني النهارده لو البنك بيفلس عند الناس والناس عرفت ان البنك البيانات طارت، حد هيروح للبنك انا عليا فلوس خدها؟ شكري تمام؟ بالظبط ده هو 9%. فهنا نظم المعلومات، مدى خطوره نظم المعلومات، مدى كفاءه، كل الكلام ده بيديني انطباع عن الكنترول او الرقابه اللي موجوده في الشركه. انشطه الرقابه، انشطه الرقابه مقصود بيها عندي مراجعه داخليه، عندي اجراءات تحليليه، عندي لجنه حوكمه، عندي فحص دوري، بعمل تقارير كل 3 اشهر، بعمل القوائم الماليه، كل دي انشطه ونظم رقابيه. في حاجه اسمها مونيتورنج، النظم الرقابيه مهما اتوجدت اللي يهمنا فيها ان في شخص بيتابعها. يعني انت ممكن تحط 500 نظام رقابي بس مفيش حاجه بتحصل. نظام الرقابه في حد ذاته ما هوش امان، الامان ان في شخص بيتابع هذا الكلام. ويمكن اديت مثال بالكلام ده، مره في المطار كنت داخل اسافر وكان معايا ضابط قريبنا يعني بيوصلني. فالراجل معاه سلاح، فعدينا من البوابات، كانت الممثله اللي قاعده بتكلم في التليفون، بعد ما عدينا مسكت اللي ورانا. يعني احنا عدينا والجهاز نمر، فمش قال على خالد بقى من الموبايل يا استاذ ارجع. فبعد ما قال لي السلاح في جيبي، هو مسك الراجل اللي ورانا فتشيته ما هوش حاجه. ففي نظام رقابه جيد جدا بيكتشف ان شاء الله مقص او قصاف، لكن السلاح عدى. عدى ازاي؟ ان نظام الرقابه ما فيش حد بيتابعه، الاستاذه اللي قاعده بتلغي في الموبايل. فهنا ما فيش كنترول، ما فيش رقابه، ما فيش فعاليه في تشغيل الرقابه. في نظام مصمم جيد جدا ولكن ليس هناك فعاليه تشغيل، الاخت اللي قاعده عليه مش عارفه حاجه. قيس على كده اجهزه كتير جدا، في حاجات كتير جدا بتيجي احدث من الناس اللي بيشغلوها، فلابد ان الرقابه دي بيكون النظام الرقابي متوافق مع الناس اللي بتقدر تشغل هذا الكلام. ايه عناصر الرقابه اللي بصله بالمراجعه؟ الموضوع ده ممكن نبص له ان هو موضوع تافه. الموضوع ده مهم جدا، ان بيحصل دايما عندنا لبس ايه الكنترول اللي احنا مفرين عنه. يعني تيجي تقعد ناس سينيور يشرح للستاف الصغيرين ان احنا مسؤولين على الكنترول والكلام ده والرقابه. فصفت مره ومرات لقيت واحد كاتب بيوصف لي في الملف السور بتاع الشركه. يا عم السور اللي كاتب والسور كذا متر وعليه حديد يا عم وقفاله. قال لك لا ما انتوا قلتوا لي رقابه يا عم مش عاملين رقابه على الكلاب. لازم تبقى فاهم انت بتتكلم على الرقابه ذات الصله بقوه الماليه، يعني الرقابه التي يمكن ان تؤثر ان يكون في خطر فين؟ في القوه الماليه. لكن واحد يقول السور ولا واحد في فندق مش عارف يحصل له ايه الكلام ده مش بتاعنا. فاحنا بنتكلم على الرقابه دايما ذات الصله بقوه الماليه زي القوانين. لو انت حضرتك رحت تراجع شركه ولقيت اداره الشركه بيشربوا مخدرات، انت بقى له في التقرير؟ تمام اصلا مش شغلنا. يعني انا مش جهه حكوميه ولا رقابيه ولا اي حاجه. انا النهارده مسؤول عن مخالفه القوانين التي يمكن ان تؤثر على القوى الماليه. لقيته بيتهرب من الجمارك مش هاند كوب اعتذر، لان لو مش مخدرات هو حر جمارك مش شغلتي ماشي. فانا مش مسؤول عن القوانين اللي ليس لها صله بالقوى الماليه، مش مسؤول عن الرقابه اللي لا تؤثر على القوى الماليه ماشي. الحكم الشخصي بتاع المراقب امان نسبيه طبعا دي في الاخر هي حكم شخصي، حجم المنشاه طبيعه النشاط تعقيد العمليات كل دي عناصر بتاثر في الرقابه. التفاهم العميق للرقابه الداخليه، هنا المقصود بالتفاهم العميق ان احنا مش بنروح الشركه نعمل ميتك كوتشينير، يعني مش نقعد على الشركه عندك هيكل تنظيمي تمام، عندك باص وظيفي ممتاز، عندك خلاص الشركه اللي فيها الطاقه ده الفل. لا في الاخر يعني انا ممكن تروح شركه فتقول له والله انا سمعت الجنود، يقول لك بس خمس دقائق هعملها لك حالا، انا مجهز كل التسويق يا مدير المدير المالي هم بتوع السنه كلهم هم. ده مش رقابه خالص يعني خلاص، ده اصلا هو بقاله 12 شهر ما شافهمش يمضيهم عشان يجيهم للمراجعه، الكلام ده كلام فارغ. اي حاجه تلاقيها قصادك عشانك ده كلام فارغ، دي مش رقابه. فاحنا بنبص على ايه؟ الجوهر قبل الشكل، ما يهمناش الشكل يهمنا الجوهر ان فعلا في كنترول، ان في حد بيتابع وحد بيصلح وحد بياخد اجراء في هذا الكلام. ان الحصول على تفاهم لا يكفي اختبار فاعليه تشغيل، التفاهم ده بيديك الديزاين بيديك التصميم ان الرقابه مصممه صح، لكن بتشتغل صح ولا لا لازم تاخد عينه على مدار السنه تتاكد فيها ان التشغيل شغال بشكل سليم. هنا المعيار بيتكلم على مزايا تكنولوجيا المعلومات. انا مع احترامي الشديد ليكم انا مش هعرف، يعني ما ينفعش 2014 نقول لكم مزايا، يعني هو الشوت دي ان يكون في تكنولوجيا معلومات، يعني لازم نسلم ان احنا يعني خلاص العهد ده خلص، العالم كله النهارده ما فيش حاجه في الدنيا اسمها تكنولوجيا. انا حضرت ثورة في 2004، الكلام ده يعني المفروض ما مشهوش. كان مشكلة بره، كان بره مصر يعني، كان مشكلة المكاتب تبقى مشي في العالم بره ليه بعض الدول العربية، بعض الدول العربية واحنا منها في الوقت ده 2004 من 10 سنين لسه ما بنستخدمش الكمبيوتر في المراجعة بنسبة 100%. يعني أنت ليه لسه بتعمل ورقة عمل بإيدك في 2004؟ وكان عايز يفهم عملنا اجابه، جاب كل الدول اللي ما بيطبقوش كمبيوتر 100% في المراجعه وقال له تعالى قول لي ليه الكلام ده؟ ال 10 سنين كانوا بيسالونا انت ليه يعني ايه تعمل ورقه عمل بايدك؟ انت ليه لسه بتكتب سبع خانه وتحليل؟ ليه الكلام ده؟ فما ينفعش بقى بعد 10 سنين نقول والله ان في مزايا، لا ده في مصر لازم يا جماعه العالم كله خلاص. يعني مش عايز اقول لكم ان في احد الشركات المدير المالي شاف واحد بيعمل ورقه عمل فجري اتصل بيا مش مصدق انت صحيح في حد بيعمل كده ازاي؟ بيلعب بيحسب الفيزا بتاعته يعني اكيد مش شغل يعني مفيش كلام من ده يعني صرف نظر فيه ولا مفيش يعني. فطبعا مش هنتكلم ان لازم نستخدم الكمبيوتر والكلام ده، هنتكلم بس ايه المخاطر اللي فيه بيهمنا قوي. ايه اي تكنولوجيا مع اي كمبيوتر ايه الخطر اللي فيه يا جماعه؟ لو افترضت ان انا عندي السيستم بتاعي ده الكمبيوتر اللي في الشركه او السيرفر او البيانات في الشركه، ايه المخاطر اللي موجوده في نظم المعلومات؟ مخاطر لازم نقسمها لعده. اول حاجه الدخول الغير مسموح به، يبقى اول خطر هو خطر ان حد يخترق هذه نظم المعلومات ومش مسموح له يخش. ايه الاجراءات الرقابيه؟ ده كتير جدا بقى، ان لازم بقى يكون في باسورد وموثقه وانها هارد تتغير كل فتره، وان يعني في 100 حاجه يحطوها هنا عشان يمنع الايه الدخول الغير مسموح به الى نظم المعلومات. لازم تمنع ان اي حد يقدر يدخل فين؟ جوه هذا السيستم او جوه هذا السيرفر. تمام؟ طيب الحاجه الثانيه الناس بقى اللي بتدخل جوه، احنا اوريدي عندنا 1200 واحد بيشتغلوا على السيرفر بتاع المكتب. طيب الناس اللي موجوده جوه لابد ان تكون هناك اجراءات رقابيه بتمنع ان اي حد فيهم يتعدى الليفل المسموح له بايه؟ بهذا الكلام. طب هل هذا الكلام يعني انا النهارده مسموح لي لغايه هنا؟ لو انا حاولت ادخل هنا وما عرفتش، هل ده كفايه ان انا عندي حاجه بتمنع؟ لا، ده انا لازم يكون في كنترول يقول ان انا حاولت، لازم اي محاوله لاختراق تكتشف عشان يبقى كنترول فعال. ما انا هفضل احاول لحد ما اضطر ادخل، فلازم يكون في اجراءات رقميه مش بس بتمنع وبتكتشف اي محاولات للاستخدام الغير مسموح به سواء من الخارج او من الداخل. تمام. اهم خطر ثالث هو فقد البيانات. فقد البيانات، احنا بنخاف ان حد يخش من بره، بنخاف ان حد يزيد استخدام، ولازم يكون عندي اجراءات منع وكشفه، وبنخاف من فقد البيانات. ده بقى قصه ثانيه خالص، يعني البنك بنقول له انت ما ينفعش تحتفظ بالبيانات ولا في هارد ديسك ولا في سيرفر ولا في كوبي جوه البنك، ده انت لازم تحط لي الكلام ده بصوره دوريه في مكان تاني في خزنه غير قابله للحريق ولا السرقه، يعني في مكان تاني عشان لو مبنى وقع البيانات موجوده. يعني انت بتفكر في الريسك اللي بيقعد فين لدرجه ان المبنى يتهد على فيه لكن البيانات موجوده. طب كوبي في السيرفر ده في مكان تاني يعني؟ اه طبعا كوبي من السيرفر، هو ايه الدوله بيشتغل على طول ده، وفي حاجات انتجريتد يعني بتشتغل اوتوماتيك، ولازم الكلام التاني يكون مؤمن ويكون يعني بيتراقب عليك ومجرم اكتر من مكان، يعني في حالات الشركات بيبقى في مكان واكتر من مكان تاني. كل الكلام ده فانت عندك ثلاث انواع من المخاطر، كل خطر من دول بتدخل بقى في تفاصيله وتدخل في ايه؟ في النظم الرقابيه، المنع والكشف. ما ينفعش منع بس، لابد منع وايه؟ وكشف، عشان اللي بيحاول ده ما يفضلش ايه؟ يجرب في هذه القصه تاني. هارد وير نفسه مش خطر؟ نعم؟ هارد وير نفسه جهاز نفسه من انواع المخاطر. كنا بنتكلم يعني كان زمان، النهارده الدنيا خلاص ما هو كل الكلام ده مفترض فيه ان انت تشتغل دايما على الحاجه الحديثه. كل الكلام ده من المخاطر اللي عندك هيأثر في ايه؟ هيأثر في حجم البيانات، والكلام ده كله تالي فضل قوي يعني، الكلام ده كان في التسعينات بنقوله ان حجم الطاقه وحجم الكلام ده خلاص النهارده الفلاشه بتشيل لك 20 شيب. ما ده اللي بقول لك عليه، ان لابد يكون اجراءات كشف مش بس منع، لابد ان اي حد يحاول يخترق صلاحياته او يخترق السيستم لابد ان يكون في حاجه بتكشف هذا الكلام. اول خطر عندي الوصول غير المصرح به للبيانات او تسجيل معلومات غير مصرح بها او تسجيل غير دقيق، احتمال حصول الافراد على مزايا وقصور. خلينا نتكلم، طب الناس بقى بتوع الاي تي ازاي تعمل كنترول على الناس دي؟ ازاي الناس اللي هي بتحط الصلاحيات؟ هنا طبعا لابد بيكون في حاجه بقى اللي هي زي التريك، ان كل واحد فيهم ما عندوش صلاحيات منفرده. فبنقول احنا بنتكلم فيها في فصل اختصاصات وريبورتنج وتغيير بقى وظائف وايديت ريبورت. يعني ايه الكلام ده؟ يعني مفيش شخص يقدر يعمل عمليه كبيره لوحده، مفيش حد يقدر يغير صلاحيه شيء لوحده، لابد من اكثر من شخص عشان يفصل الاتصال، ولابد ان اي تغيير يظهر عن طرف ثاني. زي ما قلت لك النهارده انا هدي صلاحيه تغيير السعر لاثنين، مدير المبيعات مثلا ومدير تاني، لكن الريبورت اللي هيطلع كل ما يغيره مش عندهم، هيطلع فين؟ في مراجعه داخليه. واللي هيعتمد الريبورت ده للمراجعه الداخليه ولا دول ده واحد ثالث العضو المتدرب. كل ده عشان ايه؟ عشان اي حد يغير في سعر هنجيبه. بنحد من صلاحيات وقدره حائز السلطه على استخدامها، على اساءه استخدامها. بندخل اي تي في نفس الكلام، وبيبقى في مراجعه على الاي تي. يعني بنعمل بنجيب حد بتاع كمبيوتر اللي هم بيسموه IRM Information Risk Management. الناس دي بتروح تراجع الصلاحيات الممنوحه للقسم من الناس بتوع الكمبيوتر، هل هي كافيه ولا لا؟ وهل هي متجاوزه ولا لا؟ وهل هو يقدر يدور الشركه ولا لا؟ اصل لو في شخص يقدر يدمر الداتا انا عندي هاي ريسك. يبقى الكلام ده كله لازم ان احنا نكون عليه كنترول عالي جدا. دي تذكروها ماليش دعوه بيها. يقول لك الكلام الرياضيه احسن من الكمبيوتر، ماشي خلاص. امتى اللي هيكون في معاملات عاليه القيمه غير متكرره في الظروف المتغيره؟ ايه محددات الرقابه؟ يعني ايه كلمه محددات؟ ما هي كلمه محددات؟ قيود. قيود بالظبط. ايه هي الحاجات اللي بتمنع ان الرقابه الداخليه تشتغل بفعاليه وكفاءه؟ دي الحاجات. اول حاجه الحكم الشخصي، ان ممكن جدا الراجل اللي حط الكنترول او وصف الريسك وصفه غلط، فبالتالي الكنترول ده مش هيعمل فعال. القصور في الطبيعه البشريه، ان كلنا بنغلط، مفيش حد فينا ما بيغلطش. قصور في فهم العاملين نظم المعلومات، ناس زي الاخت اللي قاعده تتكلم في الموبايل هي مش فاهمه اللي كنت بتعمل ايه، هي بابا لما تظبط بتبص. تواطؤ اكتر من شخص، اول ما بيحصل تواطؤ بيبقى من الصعب جدا انك ليه؟ انا عندي شخص وعندي واحد بيراقب عليه او بيراجع عليه، طب الاثنين اتفقوا مع بعض. هيبقى هنا في صعوبه ان احنا نكتشف. تجاوز الاداره الغير مناسب، ما الاداره هي اللي بتحط كنترول وهو اللي بيحط صلاحيات، فعشان كده نشات فكره الحوكمه ان في حد بيحاسب الاداره او بيتابع تصرفات الاداره وبيراقب عليها. اهم حاجه في القصه دي كلها التكلفه والعائد. الكوست اجينست بنفيت يعني ايه؟ بره في السبعينات، يعني حوالي كام 40 سنه قبل ما معظم الناس تتولد، يعني كان حد راح يصرف شيك في انجلترا فاداهم الشيك. ايام ما كانت في مصر بيدونا نحاسه، تديك نحاسه كده تدير عليها رقم تقعد ساعتين ثلاثه، تاخد معاك الضرايب تروح تصرف شيك في البنك، تقعد ساعتين ثلاثه في البنك عشان تصرف شيك. المهم فالراجل راح متعود على مصر، فراح اداهم الشيك، فالراجل بص المبلغ قعد الفلوس انتهى. ايه يا عم مش تراجع؟ مش تبص على التوقيع؟ مش تبص على الرصيد؟ خلي بالك. ما تبصش. ما عجبوش. انت عارف بقى مراجعين والكلام ده ما بيقبلوش الكلام ده، ازاي يعني؟ يعني ايه ما ترجعش؟ فقال له والله احنا حسبنا خطر وجود عدم وجود رصيد او شيكات مضروبه عند ليفل معين، ووصلنا ان الشخص اللي بيراجع الكلام ده تكلفته اعلى من خطر. يعني احنا احتمال ان يطلع فيه شيك مضروب في السنه كلها زي مثلا شيكات ب 10,000 جنيه. فاحنا قلنا والله الشيكات اللي اقل من 1000 جنيه ما حدش راجعها. فحطوا ليميت ما حدش عارف ان اي شيك اقل من الليميت ده مش محتاجين مراجعه. ليه؟ لان تكلفه المراجعه تزيد عن خطر ان يطلع الشيك ده فيه مشكله. تمام؟ فبطلوا رجعوا. الكلام ده نقدر نشوفه عندنا فين؟ لما تيجي تقول انا عندي، والسؤال ده جالي في امتحان الجامعيه على فكره سنه 91. قال اذكر خطوات رقابه داخليه لمكتبه متوسطه الحجم او صغيره. لو جيت قلت له في السؤال ده ان انا اجيب كاشير واجيب مخزن واعمل بقى التكلفه هزر. بقول لك مكتبه تقول لي كاشير ومخزن وفصل اختصاصات والراجل اللي يحتفظ بالبضاعه غير الراجل اللي يبيع غير الراجل اللي يقبض، انت بتهزر. صح؟ ليه؟ انا هبيع بكام عشان اجيب مرتب الناس دي كلها؟ النهارده لما تجيب صيدليه اي صيدليه بتاع الدكتور فلان دكتور اكس بتدخل بتلاقي الدكتور اللي بيبيعه مع حد واحد بياع صغير وخلاص ولا في كمبيوتر ولا في كاشير ولا في اي حاجه. لما تدخل الاكشينز اللي هي الصيدليات بقى اللي هي عنده 50 صيدليه و70 صيدليه لازم تلاقي كاشير وعندهم عربيات بتوصل وعنده مخزن وعنده سيستم وعنده كل حاجه. ليه؟ ان التكلفه بتاعته العائد بتاع الرقابه بيغطي التكلفه. لكن الراجل المحل الصغير او الصيدليه الواحده ده ما يقدرش يجيب سيستم كمبيوتر ثمنه 50000 جنيه وما يقدرش يجيب محاسب وما يقدرش يجيب مدير نادي وما يقدرش يجيب مخزن وما يقدرش يجيب كاشير. مين اللي يقدر؟ الراجل اللي تكلفته اقل العائد بتاعه يفوق. لابد الرقابه تتناسب مع التكلفه. فدايما لما تيجي تجاوب خد بالك هو كاتب لك ايه. لما يكتب منشاه صغيره لما يكتب مكتبه يبقى هو بيتكلم في حاجه الايه صغيره غير لما يعني اسم الشركه او نشاطها مفيش في الامتحان حاجه متخصصه. اسم الشركه او نشاطها عشان حاجه من الاثنين يا اما يخضك يعني انت تخاف ان انا مش مفهمش في الاسمنت او يديك انطباع ان دي شركه كبيره او شركه صغيره. لابد تستفيد بالكلام ده حاجه واحده. اساس الرقابه ان لابد ان العائد من الرقابه يفوق ايه تكلفتك. الاجابه ايه بقى؟ الادوات الرقابيه ايه؟ انا فاكر يعني 22 سنه. في كذا نظام رقابي من ضمنهم استخدام سعر البيع. احد الطرق الرقابيه في الكلام ده استخدام سعر البيع ان انت بتخلي المكتبه كلها كعقده ان انت تدي له البضاعه بسعر البيع وكل ما يودع في البنك او يديك الفلوس يتخفض من العهده بتاعته وتصرفه بسعر البيع. هو ما يعرفش تكلفته. فانت بتراقبه عن طريق سعر البيع. ودي نظم رقابيه موجوده في كتاب فيها. لو بتفتحوا القسط عشان تكلم في الرينج بتاعه. بس انت بتتكلم لو مكتبه او صيدليه ممكن مفيش خصم. يعني مفيش حصان. نجيب منين الانظمه الرقابيه؟ كراية كراية. لما بنيجي نصمم بيت الرقابه المراقب بيدرس ايه؟ بيدرس طبعا 100 حاجه النزاهه الاخلاق الهيستوري بتاع الشركه الناس دي في سرقات حصلت فيها خد حد هرب. طبعا الفتره الاخيره ما شاء الله كل الشركات عندنا فيها قصص وحواديت. يعني الشركات النهارده اللي بتنجح مندوب المبيعات كان زمان المندوب بيسرق حاجه ويهرب، دلوقتي المندوب بالعربيه بالسواق بيهرب. يعني ما بقاش الريسك في ايه؟ شوية بضاعة لا الريسك في ايه في العربية كمان. الالتزام بقى الكفاءة في نظام حوكمة الهيكل كل الكلام اللي احنا كنا قاعدين بنتكلم فيه. إجراءات تقييم الخطر. أول حاجة زي الاستفسار زي ما قلنا بنقعد نستفسر من الشركة. ده الكلام بقى اللي كنا بنشرحه من شوية. نظم المعلومات. انا هنقف هنا شويه ونبص كده مع بعض نقول لك ايه اللي يجب على المراقب الوصول لتفهم نظم المعلومات. يتضمن ذلك الاتي: فئات المعاملات. ايه فئات المعاملات دي بقى؟ ايه المقصود بجيب فئات المعاملات؟ اللي انا كنت بسميه دورات مستنديه. هي اسمها بالانجليزي كلاس اوف ترانزاكشن. الترجمه ممكن تختلف من شخص للتاني. فئات المعاملات المقصود بيها الدورات المستنديه. فمراقب الحسابات لازم يتفهم فئات المعاملات الدورات المستنديه في المنشاه ذات الاهميه لقوى الماليه اللي هي ايه؟ الحسابات الهامه بذاتها اللي بتصنفها دورات مستنديه زي دوره المبيعات زي دوره المشتريات زي دوره المخازن والتكاليف دوره نظم القبور حسب المنشاه ايه الحاجات اللي فيها. الاجراءات اللي بتتم ضمن نظم المعلومات او يدوي طبعا كل الكلام ده بنشوفه ان الريسك بيختلف تماما ما بين النظم الالكترونيه او اليدوي. طبعا انا ما كملتش دخلت في موضوع الكمبيوتر ممكن يبقى نظام متكامل وممكن يبقى بنسميه زي جزر منفصله. يعني عندي كذا ابلكيشن، عندي برنامج للاستاذ العام، عندي برنامج للمبيعات، عندي برنامج للمشتريات، عندي برنامج للكاش. وفي الاخر بنبتدي هنا لما تكون البرامج دي منفصله بيبقى من صعب. يعني اهم حاجه عندي الريسك كيفيه نقل البيانات ما بين هذه الايه؟ الابلكيشن. يعني النهارده عندك برنامج مرتبات، ايوه بس مين اللي بيعمل القيد يدخله في الاستاذ العام؟ ده مهم جدا. بتنقل الداتا دي ازاي؟ ك الكلام ده كله بيبقى فيه ريسك عالي جدا. احنا كتير ما بنراجعش الكلام ده، نروح نراجع الايه دول لوحدهم ونفترض ان الكلام ده بيتنقل بصوره سليمه. لابد لو كان النظام مش انتجريتد ان احنا نراجع نقل المعلومات. طبعا اكسل وما شابهه من برامج الاند يوزر دي، ده لا يعد انه برنامج يعتمد عليه، لانه طبعا ده قابل للتعديل في اي لحظه. الكلام ده بقى ايه؟ يعني كلام كتير تعبين صفحة دي. دايما زي ما قلنا جيت قبل كده مثال المره اللي فاتت قلت لك ايه الخطا، الفرق بين كلمه ايرور وفروض، ان في سرقه وتعمد وفي ايه خطا بدون تعمد. وقلت ان في خطا متكرر يتم تعظيمه وفي خطا مفرط. اذا كان الخطا ناتج عن سيستم لابد ان احنا نعظم المختبر. يعني لو البرنامج بيسعر المخزون غلط فمعنى كده ان كل المعاملات غلط. لو البرنامج بيسعر الدولار غلط او ما بيقبلش الدولار، فده بدخله الدولار بدخله بجنيه، معنى كده انك لازم تحصر كل المعاملات بالعمله وكل المعاملات دي فيها ريسك. فهنا في خطا بيعظم وفي خطا بيبقى خطا ايه مفرط. مين اللي قرر الكلام ده؟ تفاهم حضرتك لنوعيه الخطا، هل هتعظم هذا الخطا ولا لا. حضرتك لما بتنزل الجرد خدت عينه 20 سم لقيت فيهم سمتين غلط تعمل ايه؟ نوفر العينه ناخد 10 كمان لقينا واحده غلط، معنى كده ان المخزون في 10% منه خطا. مش معنى كده ان انا عندي ثلاث اصناف محتاجين تعديل، لا انا عندي انديكيشن ان هناك 10% من قيمه المخزون فيها اخطاء. مش معنى كده ان يروح يصلح لي الثلاث بنود وابقى صح، لا. ليه؟ انت بتفحص عينه فالعينه تعظم لان هذا الخطا متكرر. لا بالنسبه للتشغيل الجادجمنت ده الخبره بقى، ودي بتبقى فيها ديتيلز في البرامج. يعني في حاجه بعد كده اسمها الانشطه الرقابيه المحدده، يعني في حاجات نظم او انشطه اجراءات رقابيه محدده. اول حاجه قلناها وقلناها دايما في كل الدورات الاقتصاديه سلطه الاعتماد، وقلنا الاعتماد بيشمل حاجتين التسعير والاعتماد. فحص الاداء تقييم، ان احنا دايما بيكون بنقول عندنا رقابه امتى؟ لما بيكون في اداره او اشخاص او مجلس اداره نفسه اداره الشركه بتقيم الاشخاص بتقيم الادراك، في متابعه في تقييم سنوي. كل الكلام ده معناه ان هناك رقابه على اشخاص من ايه؟ الدنيا مش سايبه او الناس مش فارقه معاها. تشغيل المعلومات لابد طبعا اي نظام كمبيوتر لابد يكون عليه كنترول. في بعد كده حاجه اسمها فصل الاختصاصات، وهنا هرجع لقانون فصل الاختصاصات. لازم يكون عندي فصل من ثلاث سلطات، ثلاث وظائف، سلطه الصرف او سلطه الاعتماد والحيازه وتثبيت التفاهم. فاي بنك لابد يكون في فصل من ثلاث وظائف بيسموها كونفليكت او الوظائف المتعارضه. ايه التعارض؟ ان الشخص اللي بيحوز الاصل يجب ان مش هو اللي يكون له حق مدح استخدام الاصل او السلطه، مش هو اللي بيسجل الكلام ده في الدفاتر. يعني مش الكاشير هو اللي ماسك حسابات الايه النقديه في الاستاذ العام، ومش هو اللي بيعتمد الصرف. اللي بيعتمد الصرف شخص، الكاشير الحياز للاصل شخص، اللي بيسجل في الدفاتر شخص تاني. كلما قلت فصل الاختصاصات او لقينا اختصاصات متعارضه بيقوم بيها شخص واحد، معنى كده ان هناك خطر في هذا المكان. لازم يكون في فصل صوت، ولو ما فيش زي المكتبه الصغيره ما عنديش فصل صوت، الراجل البياع هو اللي بيقبض الفلوس عشان ما عنديش مخزن ما عنديش كاشير، يبقى هنا هنشوف اجراءات رقابه تاني يتناسب مع الحجم بتاعي. اخر حاجه عناصر الرقابه الماديه. ايه عناصر الرقابه الماديه؟ في حاجه اسمها سيف جارد كنترول، بيتكلم ان اي اصل مادي عندنا اصول حاجتين، اصول ملموسه وغير ملموسه. اي اصل ملموس حط له كده مواصفات لازم تكون هذه المواصفات موجوده فيها. من ضمن الحاجات المواصفات دي حفظ الاصل، استخدامه، حيازته، تلفه، تعرضه للتلف، التامين، هل الريسك اللي فيه غطيه التامين ولا لا. كل الكلام ده بيسموه تحت عناصر الرقابه الماديه. لو عندك عربيات ايه الرقابه الماديه اللي عليها؟ عامل عليها تامين، بتدفع جراج، بتتابعها قناه كيلومتر، كل الحاجات دي الرقابه الماديه حسب طبيعه الاصل. كل اصل ملموس له نظم رقابية مادية تختلف عن الآخر. والكلام ده موجود بقى في برامج مراجعة بالتفصيل. يعني ده لو دخلنا برامج المراجعه هتلاقي برامج مراجعه تفصيليه بكل نوع من الاصول الماديه تترقب عليها ازاي. رجع تاني تكنولوجيا المعلومات بيقول لك ان الرقابه بتاعته براقب على السيرفر نفسه مركز البيانات او الشبكه على البرامج وصيانتها امن الوصول للنظام انما ما حدش يقدر يوصل اللي هو قلنا عليه الدخول واقتناء تطبيقات النظام وتطبيقه وصيانته. يعني هي نفس كان بيقول لابد ان دي برامج متقدمه هذه البرامج بتقدر تحدثها بتعمل لها صيانه عليها كنترول بتعمل لها باك اب ما حدش يقدر يدخل ويوثق اي اجراءات قضيه عليها. تقييم مخاطر التحريف الهام والمؤثر هنا نفس الكلام يا جماعه هنقراه تاني بالراحه عشان الكلام اللي بنقوله هنا بيقول لك مكتوب فين؟ مكتوب في المعيار اهو بيقول تحديد المخاطر طوال عمليه التفاهم المنشاه بما في ذلك عناصر الرقابه المرتبطه بالمخاطر لدراسه فئات المعاملات. فئات المعاملات هي ايه؟ الفئات المستهدفه ارصده الحسابات اللي احنا قلنا عليها والافصاحات في القائمه الماليه. لابد ان انا نفس الكلام ان انا بصنف الديون بتاعتي هي شكلها ايه؟ ربط المخاطر المحددة على مستوى التأكيد. ربط المخاطر على مستوى ايه؟ التأكيد مش على مستوى البني. يعني ربط المخاطر في الوجود، ربط المخاطر في الصحة. ايه الخطر في التسعير؟ ايه الخطر في التقييم؟ لابد ان الخطر بتاعي اربطه بالتأكيد بتاعي اللي هو هدف المراجعة بتاعي. التأكيد ده المقصود بيه الاسيرشن او اهداف المراجعة اللي هي الست حاجات. ماشي؟ لابد ان اربط المخاطر بتاعتي على مستوى التاكيد بتاعي، الخطر بتاعي في الوجود ولا في التقييم ولا في الصحه ولا التسعير. هل هذه المخاطر عاليه اللي هو الانيرنت ريسك، هل تقييمه عالي ولا منخفض؟ لان لو كل ما كان عالي طبعا ممكن يؤثر على ايه؟ على القوائم المالية. ايه المخاطر المحتاجه معاناه خاصه؟ برضه الكلام اللي انا قلت اول ما بلاقي غش وتدليس والخطا متعمد لابد اني اروح اعمل ايه؟ افحص نظم الرقابه الداخليه. اول ما بلاقي خطر غش وتدليس اللي بيسموه فرود لازم الزامي اروح افحص نظم الرقابه الداخليه اللي المفروض تمنع الاخطاء. يعني لو ما فيش نظم رقابه داخليه بتمنع التعمد انا اكتشفت واحده بس ممكن في 100. فهنا لابد عشان اتاكد من ايه؟ من حجم الاخطاء قد ايه؟ إذا كان الخطر مرتبط بقرارات اقتصادية محاسبية فده يتطلب اهتمام خاص. طبعا الظروف احنا فيها واضحة تماما هذه المخاطر. إن احنا عندنا تقلبات اقتصادية وتقلبات شديدة فما نقدرش مدى تعقد المعاملات. في معاملات طبيعتها إنها رسم زي ما بتيجي تحسب الخبير الاكتواري أو وجبة الإتلام أو مخصص أي خدمة في حاجات كده طبيعتها فيها مشاكل. لابد إن يكون فيها مخاطر عالية. ما تقدرش تقول ما فيهاش خطر. العلاقه مع اطراف العلاقه مناطق المراجعه الحساسه او الهامه جدا العلاقه ما بين اطراف العلاقه. ليه؟ لان ممكن جدا ان هناك طرف يضغط على الاخر. في طرف ممكن يتلاعب عن طريق المعاملات مع اطراف العلاقه فدي بتعتبر من مناطق الخطر العالي. كل المعاملات اذا كانت الشركه معتمده في علاقاتها او في معاملاتها الكلام ده زي ايه؟ لو انا عندي شركه بتجمع سيارات بتجيب الكومبوننت منين؟ الشركة الأم صح؟ إذا الشركة كلها قايمة على العقد اللي بينها وبين الشركة الأم. يبقى هنا في خطر عالي جدا في المعارض. ليه؟ لأن كل الريسك وكل المعاملات مرتبطة بأطراف العلاقة. ما هياش إيه معاملة أو معاملتين، لا ده كل معاملاتي مرتبطة بأطراف. هنا في مخاطر هامة. الكلام ده مترجم بقى اللي هي إيه؟ عدم موضوعية وعدم تأكد. يعني مدى ان انت عندك ثقه يعني عايزين ايه؟ مش بس الشكل، مش بس ان في ريبورت، مش بس ان في معامله مع رابطه العلاقه، مش بس ان في عقد، لابد ان هذا الكلام يكون فيه موضوعيه ان انت فعلا دي نسبه ربحك، ان الطرف ذات علاقه اللي بره لما بيدي اي بلد ثانيه بيديها بنفس السعر اللي بيديهولك. طبعا ما نقدرش نقيس دي 100% ليه؟ لان هقول لك انا مرتبط بالحجم بتاعك، اصل الحجم بتاعك لما يوصل ليه ايه؟ هديك نفس السعر، فبتبقى ليها اعتبارات كتير بس لازم ما يكونش فيه جاب كبير قوي. لان طبعا ده بينتج عنه تحويل الربح للخارج، يعني ممكن جدا هو بيبعت لك مصر 90% من التكلفه كويس وبيبيعها هناك وانت بتبيع بسعر معين. اي معاملات غير عاديه محتاجه فحص. اي معاملات غير عاديه لو هم مؤسسه طبعا لابد ان احنا ناخدها في الاعتبار ممكن نتخطط فيها. طيب ليه المعاملات الغير عاديه ممكن نخطط فيها عادي؟ لان دايما ما عندهاش كنترول. يعني احنا دايما بنقول ايه؟ دايما الرقابه بتوضح على المعاملات المتوقعه اللي هي اليوميه، الحاجات اللي بتحصل دايما، لكن لو حصل حاجه غير عاديه، بعنا مبنى، بعنا عربيات، يعني حاجه غير عاديه في المنشاه، هنا ممكن جدا نلاقي ان المنشاه اساسا مش حاطه اجراءات رقابيه لهذا النوع من المعاملات. فعشان كده بنهتم جدا بالمعاملات الغير روتينيه انها بيكون فيها تدخل كبير من الاداره هي اللي بتحدد تعليقها ازاي، انها ممكن تكون يعني فيها غير روتين فبالتالي مفيش رقابه فعاله عليها. المنشاه مش حاطه اجراءات لما تيجي تبيع المبنى الاداري بتاعها تعمل ايه؟ لانه مش مفترض انها هتبيع المبنى الاداري بتاعها. بس يوم ما تبيعه لازم المعامله دي نروح نبص عليها كويس قوي نشوف ايه الريسك اللي فيها او ايه الخطر اللي فيها. دايما المخاطر بتكون اعلى في التقديرات المحاسبيه او الاعتراف بالايراد. الاعتراف بالايراد ده الايرادات بالذات يعتبر دائما من بنود الخطر فيها عالي. الاعتراف بالايراد دايما موجود فيها خطر عالي ده من اصعب المعايير اللي عندنا. واللي بعديها على طول التقديرات، زي ما قلت لكم الاداره لو حبت تلعب هتلعب في التقديرات مش هتروح تلعب في دورات مسابقه. والافتراضات دايما التقديرات مبنيه على افتراضات وحكم شخصي فبالتالي المخاطر فيها اعلى. في مخاطر ما ينفعش اكتفي فيها باجراءات تحقق. زي ايه؟ لو انا الادله بتاعتي مش هتبقى كافيه ابدا بالفحص المستند والفحص التحليلي. ادينا مثال زي ما قلنا شركات السوفت وير. شركه بتبيع سوفت وير هتفحص ايه يا سيدي؟ ده هو بيبيع برامج. بيبيع سوفت وير يعني ما بيبيعش حاجه ملموسه، بيبيع حاجه مش ملموسه. هتتاكد ازاي من الاختلاف؟ فهنا لابد ان احنا نروح نفحص ايه؟ الاجراءات الرقابيه. شركات السوفت وير، شركات التليفونات، شركات الكروت الشحن، كل الكلام ده ما بنقدرش ناخد ادله كافيه من اجراءات التحقق. فقلنا في ثلاث حاجات لازم نفحص فيها الايه؟ الرقابه التحليليه. عندي خطر متعصب عالي، عندي فروض او عندي غش وتدليس، او مش هقدر احصل على ادله كافيه من اجراءات التحقق زي ما يكون عندي مجتمع كبير جدا ومفرداته قليله. طب هعمل ايه لما الاقي خطر او هلاقي مخاطر؟ لابد ان انا يكون في تنسيق بيني وبين الحوكمه، ودي بتشمل ادارات المراجعه التحليليه او الرقابه، ان انا لابد انسق معاهم واتعاون عشان نثق في الكنترول. اخر حاجه عندنا التوثيق، وهيسيب لكم معرفش هو جاي هنا في المعيار ده ايه؟ يعني المعيار بيتكلم في حاجه ثانيه خالص، لان في اخر كده حته عن التوثيق اللي حطوه امبارح. التوثيق طبعا ان كل الكلام ده لابد ان احنا نوثقه، زي ما قلت لك احنا ازاي نحول اي اجتماع او اي مناقشه او اي حاجه الى وثيقه او مستند عن طريق اسهل حاجه دلوقتي انك تعمل ايه؟ بتعمل محضر اجتماع وتبعته له وتقول له بس عشان نتاكد ان احنا فهمنا بعض ده اللي احنا اتكلمنا فيه، ببعت له ايميل اقول له ده اكيد تفهمنا ان دي النقاط اللي احنا ناقشناها. في الاخر لازم نوثق هذا الكلام، لازم الكلام الشفوي والاجتماعات اي لجان لابد انها توثق في مستند مكتوب اتحط في المكتب. تعالي كده. ده كان معيار 315. تحبوا نشرح حاجه معينه ولا نروح ولا نروح؟ طب يا جماعه ثانية واحدة، اللي حابب يروح يتفضل وانا هقعد مع اللي عايز يروح. بس يعني هقعد اللي عايز اسئله عايزين نشرح الامان اللي مش فاهم حاجه عشان خاطر. نعم؟ ما ينفعش تبقى حضرتك قرار اللي انت اللي رقم مخزون رخص امال نسبه ده كام تكاليف المراجعه هو مره الحاجات اللي ما اتثبتتش اساسا كان لازم تسيب تمام فما بالك بقى باللي مظبوط وصله صفر ده طبيعي ان ده مظبوط 100% ده اللي ما اتثبتش خالص لازم تسيب عليه تمام عشان كده قلت ان احنا في التقديرات ما بنراجعش موجود احنا بنراجع ما كان يجب ان يكون موجود احنا بنراجع ما كان يجب اثباته في التفاعل وليس ما هو مطلق الاجتماع ده اتكلمنا لازم نحول الاجتماع ده المحضر لازم الشفوي يتحول لكتابي ماشي النهارده انا رحت رئيسة الجرد لازم اثبت هذه الملاحظه بورقه عمل لو بس نموذج لقابل الاختبار المعيار نموذج ورقه العمل قلنا بقى ورق العمل ضفر لا احنا بنتكلم السوفت دلوقتي اتفضل ورق العمل هي بس وفقا للاختيار والمحاسبه يعني معايير المحاسبه المصريه بتنص على اساس ما اقدرش اطلع ريبورت انها بتستخدم معايير محاسبه مش على اساس لا عملت تقرير في طريقه النوميه ما نقدرش نعمل تقريبا على حسابات صغيره. طيب ايه الاهميه النسبيه في المراجعه؟ الاهميه النسبيه قلنا اي شيء او اي رقم يمكن ان يؤثر على احد مستخدمي القوى الماليه فهو مهم بالنسبه. الاخطاء اللي تزيد عن هذا الرقم دي اخطاء غير مقبوله. لابد ان مراجع الحسابات اقصى حد يقدر يسمع فيه عشان يقدر ان الاخطاء اللي نتجت معاه بعد تعظيمه بعد تعظيمه مش مفترضاتها هذه الاخطاء مجموعها لا يتعدى الاهميه النسبيه اللي هو بحد. ايه هي الاهميه النسبيه؟ هي خطر ان احنا نبدي راي غير صحيح على القوى الماليه ده خطر مراجع. طيب الاهميه النسبيه نقيسها ازاي؟ اي حاجه ممكن تؤثر على احد المستخدمين المستخدمين هم من ست انواع المستثمر الموجود اللي هو المساهم او المرتقب الجهات المنحه العملاء والموردين العاملين في منشأة والإيه الحضور بصفة عامة كل دول مستخدمين القوى أي حاجة أو جهات رسمية كل أي حد من هذه الجهات أو هذه الأصناف الستة يمكن يتأثر بأي حاجة يتم عدم ذكرها أو تغييرها في العملية فده إيه مهمة نسبيا. تعريفها في تعريفات كتير جدا هي أسهل تعريف هي اللي ممكن تؤثر على إيه أحد المستخدمين لو مجموع الاخطاء عدت الاهميه النسبيه هل ده معناه ان انا خططت غلط؟ ليه؟ ان انا خططت غلط في البداية؟ لا بالعكس، لو معناه انك نجحت في التخطيط انك اكتشفت هذه الاخطاء. انت كل ما تكتشف يبقى انت نجحت. هي المصيبة ان انت ما تكتشفش. يعني انت لما تكتشف اخطاء تعالى بينز بينز برافو عليك، انت حددت مؤشر قدرت من خلاله تكتشف ان هذه الاخطاء وشلت الرسم من عليك. مش هتنطق اول ما عدل مؤشر انا مش هنطق، انا هتحفظ بقى هتقدر اشوف تقرير هيتاثر ازاي، يا اما يعدله. طب هرجع اغير التخطيط من تاني؟ لا، ما التخطيط ده بتغيره ثم انت شغال. يعني التخطيط ده حاجه مرنه، لما انت بتقدر في الاول هم بتغير في اي وقت. لكن ما بروحش بقى ارفع الامان النسبيه بتاعتي، مش انا قلت مثلا مليون جنيه فلقيت الاخطاء مليون و2 فخليها مليون ونص. لا، مش حاجه اسمها كده. تقدر تنزل تقدر تطلع، يعني الحد الاقصى دي تقدر تنزل. انا لو نزلت هزود العينه، هزود على الحاجه وتزود الاهميه النسبيه عليك وتزود الشغل عليك. كل ما الاهميه النسبيه بتقل كل ما خطر مراجعه نسبي. ليه؟ انا لو الاهميه النسبيه عندي 10,000 جنيه، يعني عندي صفر ربح زي مثلا 9,000، معنى كده ان اي خطا يزيد عن 9,000 جنيه مهم. ده معنى كده ان انا عندي كميه حجم شغل غير عادي، يبقى خطر المراجعه بتاعي كبير جدا، حجم الفحص كبير جدا. كل ما الاهميه النسبيه زادت كل ما يبقى معنى خطر المراجعه هنا هيقول ابداء راي غير ايه؟ صحيح ارقام مرئيه. الاهميه النسبيه لو 10,000 يبقى لو انا عندي مخالفه ب 12,000 فالتقرير بتاعي غلط. فخطر المراجعه زاد جدا ليه؟ نتيجه انخفاض مؤشر الاهميه النسبيه. كل ما الاهميه النسبيه بتقل. لكن لو انا عندي الاهميه النسبيه 5 مليون جنيه واشتريت كرسي ب 2000 جنيه زي ما قلت لك، ده مش اي حاجه، خطر قليل خلاص. انا عندي مجال ان يكون عندي اخطاء بمليون مفيش مشكله، ب 50,000 مفيش مشكله. يبقى معنى كده الاهميه النسبيه مش مبلغ بقى، يعني انا عندي الاهميه النسبيه خد بالك هي هناك مؤشر، هناك مؤشر الاهميه النسبيه ممكن تكون افصاح مش تاخد نفس الرقم، ولكن احنا بنقول ايه؟ بنستخدم مؤشر نقيس بيه. مؤشر ده ليه طرق احصائيه كتير نوصل له، ولكن الاهميه النسبيه جدا ممكن تكون افصاح. عندي قضيه ما افصحش، انا عندي افصاح غلط، فده الافصح ان هو بيقابل الشركه الفلانيه ب 100 مليون جنيه وهو اصلا المطالبه ملهاش اي قيمه، المحامي قال له انت كبيرك 2 مليون. الافصاح ده في حد ذاته يضلل مستخدم القواعد. يبقى هنا عندي افصاح اهميته بتبقى عاليه جدا، ما ينفعش ان انا اوقع. فالاهميه النسبيه مش بس رقم، ممكن تكون رقم، ممكن تكون افصاح، ممكن تكون عدد افصاح، كل الكلام. وبعض الحالات بيبقى مثلا شركه ليها فرع بره فهم ماشيين على اسس قويه، يعني مثلا بند اقل من 1000 جنيه فدي بس الفرع الفني. كل ما هو ياتي ووفر لنظام الشركه، زي الشركه بتقول لك اعمل مخصص 5% من حجم المبيعات، ده في الريبورتنج بتاعه اسمها مانجمنت اكاونت. يعني هو في تقاريره بره يشتغل كده، لكن انت بتطالب بمعايير حزم ومراجعه في لابد انك تستخدم، مالكش دعوه بيها. تقيم بقى الكلام بتاعه صح غلط، تطلع فروقاتك وتدي رد. حضرتك مثلا بالنسبه للاهميه اللي بنخش على الحساب ما اعرفش مثلا طرق احصائيه، ممكن ناخد على صف الربح، ممكن ناخد دي ترجع لحكم الشخص والخبره وحاجات كده. ما تقدرش ما تقدرش تجيب حاجه بصرف 200 انت اصلا قدرت. لا انت اللي انت بتقول الشركه دي حجم الراس بتاعها ده مؤشر اسمه مؤشر. يعني بس خلينا نتفق ان ممكن يكون حاجه غير مؤشر. دخلت على البنك اللي هو يفوق العقد التقليدي عشان اعتبرت ان مفرداته كلها مبالغ بسيطه جدا، لكن بيكون هي ال 10,000 جنيه. اكتفي لا انت بتقول ايه؟ الاهتمام المهم عندي هو اللي من المحتمل انت بتقدر من المحتمل يكون في اخطاء تفوق مؤشر منه. لو جمعنا يعني ايه؟ يعني انا بقول انا بقى الاهميه النسبيه 3 مليون جنيه، مش معنى كده ان انا اجي في العملاء واقول انا هعمل 3 مليون جنيه في العملاء. لا، انا بقى 3 مليون جنيه في الشركه. يعني انا لما اجمع الاخطاء في الشركه ما تتعداش 3 مليون جنيه، لكن يعني على مستوى البند ليه حسبه ثانيه. على مستوى البند ليه تنفيذ؟ انا عايز اوصل بقول ده ايه؟ ان انا على مستوى سي مثلا على مستوى البند هقبل 50% من المؤشر، لا انا مش هقدر فيها 20. هبقول العملاء اقصى حاجه هقبلها فيها اخطاء مليون ونص. المخزون مش هقبل اكتر من نص. بس من الاخر حجمنا لو هنا مليون قطعه وعديت الثلاثه يبقى لما نطلع يعني انا كده هطلع نسبه من النسبه يعني هطلع نسبه من النسبه اللي المؤشر ده من فوق عشان اوصل لل المؤشر بالنسبه لي المؤشر ده على مستوى باي الفوق على مستوى دول هطلع منه نسبه ثانيه ده اللي بيحصل ده ايه الفرصه اللي ممكن اخدها في احتمال نسبيه في بعض الشركات ما كانش بس معايا او عند شركات ثانيه دي بترجع حضرتك بقول حضرتك بترجع للخبره المكاتب الكبيره كلهم عندهم سيستم يعني فاستخدام السيستم ما بنعرفش يعني احنا بندخل الداتا دي في الكاسه احنا عارفين من بص الرقم ده في باسورد كده يعني ماليش ان انا ازوده لكن على المستوى الشخصي انت الخبره وطبيعه النشاط وبيتك عن الشركه وحجم الاخطاء تحصيلات السابقه وتضخيمك للرقابه 100 حاجه حد فينا بياخد الحد الاقصى يعني هو بيديني يقول لي الحد الاقصى في الشركه ايه ده مليون مفيش حد فينا بياخد مليون انا بقى اقول مليون ونص اقول اثنين اقول كده بس انا عندي ليميت لكن ما اقدرش اخليه ده طبعا ماشي يعني لازم يكون عندي مبرر انا السنه اللي قلت 2 مليون طب السنه الجايه ما لقيتش اخطاء ممكن جدا السنه الجايه اقول 2 ونص ليه؟ انا ما زلت في الليميت والخبره السابقه بتقول لي ان مفيش اخطاء ماشي؟ طبعا هنا الكلام اللي بيقوله ان هناخد اهميه نسبيه على مستوى القوائم على مستوى ارصده الحسابات على مستوى الدورات المستنديه على مستوى الافصاح الاهميه النسبيه ليست فقط على مستوى القوائم اهو قال لك على ايه متطلبات الافصاح ممكن جدا الافصاح يبقى مهم نسبيا ويؤثر في احد مستخدمي القوائم الماليه طيب تفرق معايا ايه الاهميه النسبيه لما شرحنا خالص استراتيجيه المراجعه ده اول حاجه بحدد فريق العمل بحدد توقيت المراجعه بحدد كل خطه عملي بناء على الاهميه النسبيه كل ما الاهميه النسبيه تقل خطر بيزيد بناء عليه بحدد فريق العمل بتاعي واجراءاته تحديد طبيعه وتوقيت وزارات المراجعه اثر التحليل هناك علاقة عكسية بين الأهمية النسبية وخطر المراجعة اللي لسه كنا بنقولها إن كل ما الأهمية النسبية بتقل الخطر بيزيد ليه؟ لأن الخطأ المسموح فيه قليل فبالتالي خطر إن أنا أصدر تقرير غير صحيح بيزيد لما الأهمية النسبية بتزيد خطر المراجعة بيقل ليه؟ لأن أصبح عندي ليميت لحجم أخطاء أقدر أدي ليه رأي وما يأثرش على قوائم المال اه المراجع لو حدد خطر من خطر الامان النسبيه مخاطر مراجعه هتكون زياده هيعوض الكلام ده ازاي يخفض التحريف الهام بيعمل اجراءات اضافيه بيفحص بقى الخبر الداخلي هعمل ايه بقى عايز اقلل الخطر اللي عندي اروح افحص الخبر الداخلي مش هقدر اجراءات تحقق اخد عينه بقى 500 بلاند والكلام ده هروح افحص الخبر الداخلي او هعدل اجراءات المراجعه طبيعتها وتوقيتها اشوف اجراءات ثانيه تديني ادله اكتر في اخر مرحله في المرحله الرابعه لما باجي اقيم الادله الحد الاقصى اللي مسموح لي بيه في الاخطاء هو لا يتعدى مؤشر او قيمه الاهميه النسبيه يبقى الاهميه النسبيه بستخدمها في الاول للتخطيط واستخدمها في الاخر لابداء الراي ما اقدرش ابدي راي في اخطاء يزيد عن الاهميه النسبيه نفس الكلام. تدريب الاخطاء بقى لجنه حوكمه اداره مراجعه على المستوى الاداري المناسب. مفيش حاجه معايا مفيش حاجه. انا هو بيتكلم ماشي. هكون معاكم ان شاء الله في التقارير باذن الله. تقارير الحالات العملية اللي رأي فيها وكده اللي هو ده رأي فيها وكده. هو قبل حاجه مش معنى كده ان في فروض مش معنى كده ان في سر. لكن لو في فروض وفي غش وكلاس هو ممكن ما نبصش على طول. مفيش حد يقبل بالكلام ده. يوم 10 يعني